حياكم الله شباب، أنا الشيخ مياس كافيه، قدم لكم الحلقة 246 من برنامج البودكاست الأسبوعي آيوس كافيه، وأقدم لكم الحساس والرهيف دانر كيفي. هلو، شو أخبارك؟ طبعا البداية كلش حلوة، أتمنى إن شاء الله تستمر على هاي البداية أنت، لأنه كانت كلش هادية بصراحة. أوكي، خاطرك موت على مودك، أنت رهيف وحساس. الله، إحساسي الرهيف. يا حساس، شو أخبارك؟ تمام، أنت شلونك؟ شكو ماكو يا معود، جديسر شنو الأخبار الأبلية الرهيبة؟ شو اسمه اللي صار هو أبل، يعني اليوم بحيث هالحلقة تكون كلش ستازة، عنت على الماك بوك برو الجديد، الجيل الجديد من الماك بوك برو. هستوني كتبت عليه تويتر، طبعوني على علي لارس. Nice. اللي هو طبعا أهم شيء راح يدعم المعالج جيل الثامن من أنتل اللي هو الكوفي ليك. والحلو وين؟ التغييرات مو عادية، مو مثل كل مرة. هالمرة دود يدعم 4 كورات لل 13 إنش و6 كورات لل 15 إنش. يعني ترى احد إنش على لابتوب ب6 كور، زين. والحلو القوي بالموضوع همينه انه ال 15 إنش مال ماك بوك برو تقدر تاخذ بي اب تو 32 جيجا بايت رام، واللي هو اخبار همينه. احنا بدنا نحكي ماك، خلي بالنا على بالك اي ماك. الاي ماك كان بهذا الاوبشن بس قبل. يا بالضبط، الاي ماك طبعا اكيد الاي ماك برو زين، بس الماك بوك برو ال 15 انش حاليا راح يدعم اب تو 32 جيجا بايت. و همين اضافوا على ماكات ضافوا شو اسمه تروتون على الديسبلاي مالته، بحيث صار مثل ايفون 10 والايفون 8 والايباد برو، واللي هي فت فقره الشك شق كلش مهمه وكلش تفيد. شو رايك انت بالتروتون؟ تعرف على بالي التروتون موجوده لحظه موجوده اعتقد بالماك اي ماك برومو تروتونينج I think بس أعتقد good question، ما أدري أشوف أنا. يمكن إيه، يمكن هناك يلا مضافت أول مرة. بس تروتونيك ترى رهيب، كلش هواي رهيب. الآيفون ترى الإكس لما بدأ وياه وهاي ترى آيفون 10 سوري لما بدأ وياه وهاي كلش هاك السوالف تغيرت. وهاي بالآيباد كانت بوكي ترى أصلا صارت الثورة والتحشيب بالموضوع. شايف لما تسوي الستاب أول مرة لما يبدي ويشوفك هاي الدقمة اللي تقدر تطفيه والهاي شقد محل اللون الأزرق يجي راسل صدق ذاكوة، يعني مبين هذا الزراق اللي كلش قوي يكون اللون الأبيض. ففتشي كلش أنا متحمس له. من الشغلات الغريبة بالنسبة لي اللي شفت من نوع الهاردسك، ما أدري إذا شفت لولا ترى الحد 4 تيرا SSD. ها والله ما أعرف من يشتريه، بس استل انه هيك اوبشن انتم موفريها الماك بوك ترى فت شغله يعني فت مستوى. اللي ما حبيته بعض الاخبار ببعض المواقع مثل موقع ذا فيرج قد لحظه شو جاي يصير، كاتبين انه والله الابديتد ماك بوك كذا من ابل اعلنت اليوم وهذا والفل ايش يسمونه الفل مواصفات وهذا الامور وصلت سعرها 6700. فراسا ها فراسا فتحت الويب سايت وهاي الامور بدي اشيك ابا، قلت لا هذا نفس السعر، يعني انا هو هذا بهذا السعر انا اشتريته، يعني نفس السعر مال 2017 الستارت مالته. اللي يفرق وين؟ لينو صار اكو رام 32، طبعا السعر اغلى انت لما تدبلها يزداد بعدها من 4 دولارات. فدبلت كل شيء ورفعت كل شيء، السي بي يو والرام رفعتهم صارت 3400. وين يفرق السعر؟ لما تحط 4 تيرا SSD. اي طبعا 4 تيرا SSD تروح اشتري تيرا واحد SSD بالسوق وشوف ايش قد. اللي عادي ناس تشتريها ما تقول يعني جاي ويا الجهاز او من ابل وكذا وضمن مواصفات معينه اللي هم يختاروها وكذا، سواء كانت غاليه او رخيصه ما اقول لك اللابتوبات بالنسبه عندي بعدني اعتبر لابتوباتهم يعتبر من الفئه الغاليه ابل لابتوبات البرو yeah. مو كل واحد يمكن يشتريه وهاي بس استلح عندنا نقول يعني هذا تجيب انت اس اس دي مو هذا الديفولت مالتك ال512 ترى هوايه على لابتوب انت لابتوب يكون وياك هارد ديسك خارجي بورتبل وذات ست وزياده همينه يعني. انا بعدني على شو اسمه على 256 مراتي يعني شويه اعوز بس يعني مو متضايق طبيعي معوز لانه yeah. اني مدى اني هامله مدى امسح شيء ولما انا اعوز امسح وكل شيء يرجع بالضبط شو يسمونه همين عندك الموضوع الكيبورد انا ما ادري اذا المشكله هذا بعده موجوده ب 2017 بصراحه ما ادري ما دورته هواي بس ما سمعت بس مو مثل 2016 لما ابل عنت اول مره على الهاي الدقم مال الكيبورد اللي هي جاي شويه سلم اللي سوتها ابل طبعا على مود السايز وهم من الشكل وكل شيء وطريقه الكتابه سوتها كلش قريب من ال السطح مال اصل الالومنيوم كلش قريب والفتحه اللي بين الدقمه والدقمه والفراغ والهذا كلش قليله بحيث يقول لك لو دخل بها تراب او فتشي صغير وهذا الدقم ممكن تلزق شخصيا ان شاء الله ما تصير بس بعد ما صار وياه بس انا عندي نسخه 2017 في وقتها لما صار الابديت مال 2017 قالوا انحلت المشكله ما ادري اذا اكو بعض الحالات الهاي بس اكو كول عليها مو اذا انكيس اذا اكو عليها اذا, أكو إذا صار وياك خلل وكذا اكو كفر مو يا اكو بالاستراتيجيات من فوق تمام فان شاء الله ما راح يصير ويا هيلي انه لازم ما ادري يعني وين اروح مره ثانيه يعني واحد يسافر على مدى الله هيك شيء فبس هنا انا يقول لك انه بعد سووها على اضبط غير هاي صارت شنو اقول لك يا هادئه اكثر أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع أكو ناس ممكن يتضايقون بالذات إذا ويا أنت تشتغل وبالمكتب أكو أكثر من واحد ممكن أكو ناس تضايق بس هو فعليا يعطيك شوية الصوت والإيفكت مال الميكانيكال كيبورد تمام الكيبوردات الميكانيكية بي هذا الشعور يعطيك إياها أتذكر في وقت أول ما صارت وهذا أول ما علنوا عليه ما حبيت الشعور مالته تذكر yeah. مرة جربتها قلت لي الميكانيكية ما كلش اقول لك اكو اكسترنال هذا الاسلوب تشتري يعني خارجي مثلا اشتري للاي ماك يا طبعا اكو شيء طبعا ميكانيكا لا يعني ابل كيبورد هو هذا الاسلوب ايه الابل كيبورد بس مو هذا الدقمه يعني هذا الاسلوب هذا الدقمه يعني هاي ما ادري شو الوصفه انا ما اعرف شو قصدك تبذل تقول دقمه وتريدني افهم شو معناها بكلمه دقمه اللي هي ترمز هواي شغلات الكيبورد مال الماك بوك برو هذا الستايل الجديد مالتهم ما ادري شو اسمه باتر فلاي ما ادري شو اسمه المره اللي ملحق اي تقدر تشتري الكيبورد مالتهم الخارجي اي الخارجي هو باتر فلاي ها سوى له ابديت يعني نفسه مال اي ماك اللي يجي هو باتر فلاي اي بهاي الظاهر بكل كلش بالجديدات لانه باللي انا عندي اياه مو هيك ولا احد من مو هيك لا مو هيك عمي هاي باوع هذا اللينك وينه بعد الصوره من الجانب مو هو مو ذس از نوت مو باترفلاي اعتقد الاسود بس دود هذا باترفلاي بس يمكن اول جنريشن يا هم حدثوها الكيبوردات مالتهم كلها القديم بعد ما اشتري الاسود الاسود ويا السبيس جراي يعني صدق خرافي بس يا اخي مثلا واحد يشتري شو اسمه اذا واحد يشتري ايه يعني مثلا خلينا نقول ماك بوك برو يا اخي تراك باد مالته غضب صدق كبير أكبر من الديفولت يعني غير الحجم لو هو نفسه أنت قصدك شنو لا هو يعني هو الحجم هو اللي بهذا أي التراك باد كلش كبير كلش كبير فيعني مثل الماك بوك تقريبا ماك بوك برو الجديد كليتهم الجديدات هذول كليت التراك باد هذا مالت كبير يكون يا حتى ال 13 انش من كبير يا يا الحلو وين ال 15 انش تقدر توصلها تسوي البروسيسور مالته يصير اي 9 التوربو بوست مالته 4.8 بحيث يعني ما ادري يعني صعب يعلق عندك بهيجيب يعني مو بسهوله يعلق تحشيش يا يعني يعني اذا تفوله كله 3500 دولار ممتاز سعره احنا اجين ده نحكي على ماك مو ده نحكي على ويندوز ممكن بويندوز تلاقي شغلات ارخص بس يعني ما راح تكون الرخص يعني فتفرق كبير كلش وبالاضافه انه يبقى هو ويندوز زين طبعا الماك كله ويا التاتش بار هذا ال 15 انش طبعا يا البيس مودلز مال الماك بوك برو ما تغيرت بقت نفس الشيء بعدها على ال هو ياهو كان الكي بي ليك اي كي بي ليك اللي هو الجيل السابع فبعدهم بقوا على نفس المواصفات مالتهم حتى نفس السعر ما تغيروا السعر ولا شيء تغير حتى الابجريد لما تسوي مال حتى الابجريد يا حتى الابجريد نفس الدرجه والهاي الفرق الوحيد صار اكو سعه 4 تيرا اس اس دي واللي هي نسبيا غاليه قريب ال 2700 دولار تزيد يا والله اذا بتدلع وتريد تيرا اس اس دي فاوكي وفرك يا طبعا انا على اي ماركو ما احطه تيرا لا شو يسمونه مو تيرا قصدي اس اس دي اي يعني انت تحكي 4 تيرا دود يعني 4 تيرا ما تخلص مستحيل تخلص يعني ال 4 تيرا سعرها 3200 دولار بوحدها يعني سعر هو الماك فيعني ما ادري ما صار هو فتشي اتس ا بيج ديل فيعني مثلا تقدر تسوي كاستمايزيشن هيك خلينا نشوف تقدر تسوي له هم انا اي 9 نسوي له يعني شوف مثلا اذا الناس راضي عن 256 يصير 3200 الكمبيوتر سعره لأنه يعني هو الـ 512 عن الـ 256 200 دولار فـ interesting تقداني yep. شو اسمه يعني اشتري مو هسه لا مو هسه بس على السنة الجديدة أكون أعتقد أني يعني مستعد يا أخي مشكلة يعني حيل ما عندي مشكلة بالكمبيوتر مالتي يعني دي يشتغل مثل الورد و بعده كل السريع وما عندي ايش مشاكل بيه باي مكان خلاص لا تشتري لعاد ليش تشتري يا yeah. مو حتى على مود ليه يعني ليه يفقد الفاليو مالته انا دا اشتري فابيعه تعال لي عندك اياه انا عندي اياه اللي هو الميد 2015 ماك بوك يا yeah, ماك بوك كواد كور اي 7 و 16 جيجا بايت الرام مالته اتذكر لحد فتره طويله شو عندك الماك ميني تتذكر الماك ميني يعني ماك ميني بقيت بيه في كم سنه و بس يا اخي كان بطيء انا اقول لك يعني البطء وين البطء مو بال يعني سبيكس مالته كانت لا بأس بيها يعني 8 جيجا بايت رام والبروسيسور اي 7 ثينك كان كان كواد كور اي 7 او دوال كور بس المصيبه وين الهارد ديسك مالته عادي بحيث يعني كل شيء طول لما يريد يسوي فد شيء ف يا فيا اللي الناس اللي دا تشتريها طبعا و بما انه احنا حاليا تقريبا يعني فتره الباك تو سكول هاي الشركات تسوي مثلا عروض خاصه للطلاب وهذه ف تطي حاليا ابل سماعات بيتس ويا كل ماك بوك تشتري او ايباد برو هاي الاو يعني انت تختار اي اي يعني اذا تمثل يعني انت حتشتري ماك بوك برو راح تشتري ايباد برو. ها ها اوكي اوكي فهمت بالعكس. يا العرض ما يمشي على الايبادات العاديه بس الايباد برو. يطلق ويا الايباد برو مثل السنه العام اللي يطلق ويا الباور بيتس، او اذا انت تريد تشتري الابل بنسل تشتري شو اسمه الماك بوك برو يطلق ويا سماعات البيتس اللي هي السولو. تخيل تشتري قلم يطلق هديه للحظه عبالي ايش راح تقول ها تحشيش يا وقلم عادي قلم رصاص ايه بالضبط هذا اليوم اللي شوف الكشك ستادلر ايه. الحلو همينه وين الابل كير للماك بوك برو او الماك بوك همينه رخصوا ابل المده محدوده حسب ما كاتبين هنا أنا. كاتبين انه اذا فور ليميتد تايم تاخذ 25% اوف من ابل كير، وهذا الادكيشن برايس بس بيطوه اثناء شرائك للماك، ما حتى يعني مو مثلا تشتري وبعدين ترجع تاخذه، لا لازم اثناء ما انت تشتري الماك تضيفه عليه وتحصل على يعني فوق السعر اللي مرخص عليه مال ادكيشن تاخذ فوقه 20% اوف. فيعني بعد يعطيك مثال ال 15 انش الابل كير مالته 303 $300 يصير، فيعني لا بس بعتقد هو ب 380 يصير او هيك شيء بدون ديسكاونت، فيعني سعر كل زين وصلنا الناس اللي تشتري الماك بوك يعني البرو ال 15 انش هو اصلا غالي، فانه يعني ضروري واحد انه يفكر بحمايته او في شيء. بالجديد همين سوت ابل حاليا دا تبيع السليف اللي كانت تبيعه بس للماك بوك، تذكره هذا السليف الماك بوك الجلد اللي خبل هسه صار متوفر لل 15 انش وال 13 انش همين قاموا يبيعوا $200 سعره. والله يعني هو نسبيا هو يعتبر غالي بس ترى جلد سليف طويل وعريض عشان معود دعاية ها اوكي معود ما شو تتوقع عمله انمار وين لا حلو خطأ خطأ ايه المهم بالضبط هو بالضبط يعني عندنا نحكي على قطعة جلد بالكامل وتش قفل يعني لما تشتري الكيس مال ايفون اللي هو بيش $50 يمكن هذا بس وجه زين بس من جهة واحدة هذا من جهتين كله جلد وهالكبر هذا فيعني يسوى فيا هاي الأخبار الجديدة ويا أبل. وطبعا بهالمناسبة الأسهم مال أبل حاليا معلقة صاعد السوق خلينا نشوف درجة ونص 1.5 أو تقريبا $3 صار سعر السهم مال أبل. هو بالأحرى اليوم وكل السوق كله اليوم مرتب دود أمازون دي علق أمازون ألف قريب الألف وثمانمية دولار صار السهم مالتهم. سناب شات شخبارهم سناب شات بعدهم دي يروحون بين 13.63 يعني شوي احسن من قبل نزل مشكله $11 مشكله وصل يعني هسه بعدني خسران بس يعني خسران كم سنت نشوف شلون وياه عادي لا تبكي فعل بكي والله خب هي المصيبه وين هي مو هنا انا لك مو هنا انا المصيبه بال شو اسمه باللايت كوين ايه دوت $75 سعره يعني 200 خاني خسران $225 عليه ترى كان عالي يا كان عالي وظل فترة كان عالم الإثيريوم أتذكر لا لا لا الإثيريوم لا هو يعني هو من زمان غالي بس يعني أتليست من الوقت اللي أخذته بس يا اللايتكوين مان كلش نازل نازل والبيتكوين بعده 6000 مشرب على 6000 بس يعني هي المصيبة مو أني يعني أنا عندي هو ماخذ واحد مجربة بس المصيبة اللي اشترى كميات وأكل هوا Good luck حجي بالستوك ماركت مالتك تحسك عايش بهذا شو اسمه وول ستريت راح أصير أنا بوقف وول ستريت بنص سهم أي مثلا تصير أحد الولفز هناك أبل سرقت عشان فورمال زين واحد المسؤول عن المشين ليرنينج والاي اي استراتيجي بالجوجل وقنعته انه يشتغل يمها يشتغل يمها اوفر ما قدر يم ابل يم ابل تقول شنو يشتغل يمها تقول يالله يالله يالله يلا شنو من وين يلا اشتغل ويا عاد لما تعطيني فلوس الحكي اول مره مال البودكاست يلا اجيب لك بعدين جون طبعا اسمه كله صعب اسمه جون جيانانريا يمكن تايتل مالته الرسمي تشيف اوف ماشين ليرنينج ان اي اي استراتيجي الريبورت يسوي مباشره التيم كوك انضم جديد راح يكون مسؤول على الكور ماشين ليرنينج سيري تكنولوجيز بالدرجه الاولى واي شيء له دخل بالاي اي ارتفيشال انتليجنت قبل كان يشتغل لمده 8 سنين بجوجل كان المسؤول عن الماشين انتليجنت والريسيرش والسيرش تيمز قبلها طبعا كان هم انا كو فاوندر مال شركتين تكنولوجيات اللي دخل بالنتورك والكوميونيكيشن فشي بصراحه كلش انترستينج اتوقع على هيك حكي المفروض انه سيري راح يصير بعده هواي اضبط واقوى مع انه انا عمري ما شفت ولو انا قليل استخدمه فشهادتي ما راح تكون مضبوطه وهاي بس دائما اكو حكي انه اكو ناس مثلا ما يعجبهم سيري او يشوفون بعض الاجوبه مالتهم مو مضبوطه او ما يفهموها وكذا ف هيك شغله على الاغلب تكون على متحسن الخدمه وتتطور بعد بالدرجه الاولى بالدرجه الثانيه توفير شغلات بعد اقوى اكثر واكثر للديفلوبرز من ناحيه الكور ايميل يا فشي لطيف بصراحه على شغله ثانيه همينه الاب ستور قبل يومين يوم 10/7 صار عمرها 10 سنين اي مو احنا قلناها العام العام ذاك الاسبوع انه راح يصير انا ما شفتوش بدايه الحلقه قلتوا بدايه الحلقه يا اصلا اسم الحلقه عيد ميلاد سعيد اب ستور زين ليش عيدته قبل ما يصير خطايا انه الماك بوك برو نزل كذب ما له دخل اصلا ما مش تعرف مو لا حد لا كان يعرف لا كان يعرف عندي مخابرات لا والله بس الفكره انه بصراحه يعني اكو تعرف اكو ارتباطات جايه وهذه فانه يعني انه دا حسب قلت ورف انه البودكاست ما نقدر نسوي يعني الاب ستور لازم يصير لواحد انه يعني يحكي بس هو بالفعل هو قبل يومين صار يوم 10 بالضبط يا هو ويا ولاده بنتي ليش 10/7 يا بنتي مواليد 10/7 والله كرامي yeah. وخير ثانك يو ثانك يو ان شاء الله العمر المديد بعد يوم 10/7 هواي شغلات صار همينه بالشركه احتفلنا انه هذا يعني الشركه لسه عمرها صار 1 year والله نايس مبروك اي فكل شيء قاعد نايس كل شيء 10/7 اذا شركتكم عمرها سنه بنتي عمرها 5 الاب ستور عمره 10 بدنا نكبر كلنا نكبر. لا عاد انا ما راح كل شوي ما دام حكيته بس فتش شغله صغيره اريد احكي بيها انه شقد هي غير هاي. قبل ما يصير الاب ستور كان المكان الوحيد اللي كان بادي بس يعني هم بعد ما مشهور هذا اللي ممكن الناس تسوي شغلات من البيت ورسم تبدي شوي شوي تبيعها وكذا كان ستيم اللي هي للألعاب البي سي أكثر شيء كانت في وقتها. فكان هذا موجود الستور فبهذا الفكرة إنه أنت مكان ورسم تبيع وهذا كان مشهور شوية مو كل شوية شوية على البي سي. على الموبايل ما كان أكو أي شيء هيك شغلة. حتى الستورات مال السامبيان الصغيرة والكذا كان فتشي كلش تعبان. إذا هواية مواقع مثلا إذا شاعتهم الألعاب أو برامج وكذا تلقى على مواقع ثانية وإنك تنزلها فتشي مو أي واحد يقدر يعرف له لازم تروح المحل الموبايل هو يسوي لك إياها. فمو أي واحد عادي يعرف له مو مثل هسه أي واحد يقدر يفوت الأب ستور دبل كليك كليك كليك تمام. فكل هذا ما كان موجود لما بدا الاب ستور صارت ثوره. هسه ماكو شيء ماكو خدمه ماكو مكان اذا ما بي ستور حتى لو مو منطقي يكون بيه الستور. يعني ايش ممكن يكون برنامج مال تشات وبي ستور مال ايموجيز مثلا او ستور مال ستيكرز تمام تليجرام حتى لو كان فري او كذا. فماكو شيء ما بهذا الكونسبت انه يكون اكو ستور واي واحد يقدر يكون عنده اكسس عليه ويقدر ينزل شغلات ويحط شغلات ويبيع. فصور في الثوره. وبصراحه شايف لما تسمعها انه هي 10 سنين وتحس انه لها عمر اكثر واو ترى هسه اللي صارت 10 سنين تحس هذا الشيء موجود سينس فور ايفر. ما هو بالضبط انه يعني 2008 يا ما هو لما تتعامل انت ويا فتشي بشكل يومي تقوم ما تحس بالوقت. فهي هاي تذكر تاب تاب تاب تاب ريفنج حكينا عليهم همين بديك حلقة صديق تحشيش حتى انمار اشتعل عنده الشغف وراح شو اسمه يدور عليها ولقفت ما تقدر تنزلها يا بس لقفت شيء مشابهة لها صدق شو اسمه يا همينة تاب تاب اوكي اول يا ف فانترستنج والله يعني وين كنا وين صرنا يا تاب تاب ريفنج همينة تاب تاب تاب تاب ريبورن أو تاب ريبورن طعني أكيد مو نفس الشركة لازموي لا لا ما هم صار بهم عزلوا ما صار بهم شيء زين مهم يا هاي ما عشان على أبل هسه حاليا غير هذا أوكي إذن ما عندنا شيء بعد ثاني على أبل نوب نوب نزل أبديت للهوم باد والله ما استذكرت أي بس نزل أبديت للهوم باد ما أعرف يعني بس هم كاتبين إنه improves the stability and quality ف هاي الأبديتات مع سوني بالضبط غلطانين والله خل أشوف يا بعد نفس الشيء أكو كانت على العموم شنو بلا بعد اقول يا اعتقد بعد شيء بعد على عقب اذا نحول على المواضيع التقنيه وطفت الكهرباء ياف يس اذا خليني اقول هذا الشيء ولا لا راح يلا اوكي المهم مايكروسوفت سوت ابديت خرافي الناس تخبلت الناس قاموا يفترون بالشارع للنوت باد مالتها تخيل. صدق والله ولا خبر طويل عريض يعني تحشيش صار خير يطلع نازل على الموقع مالتهم خلف فوت والله we just updated النوت باد آه. لا والله خطيه يعني هو اوكي مفروض بس هو انا اقول لك الابديت يعني هو خفيف لطيف بس شنو الديزاين مالته شوي صار مودرن اكثر يا yeah. صار لطيف. هذا الشندري دا اقوله بس اكشف شيء هو هو شوف انا لسه فتحت مايكروسوفت عنين على السيرفس جو. اها اوكي تذكر بوقتها من واحد قال انت او منو قال كان دانا عن ما او انت على طلعت عساس طلع فدليك هم ليكوها على روحهم مدري شنو على مثل تقريبا شبه باكيت سايز او فد شيء صغير يمكن يا yeah. بس على العموم بس بدا اتذكر هاي اي المهم يا yeah. على العموم السيرفس جو اللي هو يعني بين تابلت وبين لابتوب يعني هو من هذا بالنص من التاتش سكرين يبلش سعره $400 حاليا موجود لل يعني بري اوردر ينزل اليوم بشهر الجاي يجي ويا 64 جيجا بايت رام والانتل بروسيسور 4415 والرام 4 او تاخذ 228 ويا نفس البروسيسور بس 8 جيجا بايت رام 550 يا شون تشوفه؟ أخذ لك آيباد برو أحسن لك يا أخي ويندوز صحيح. ويندوز وطي 4 جيجا بايت رام ما أدري حيلة متخوفاني من هالسالفة بس المشكلة والله اللون مالته حلو ما يسوون اللون هذا أنا يعجبني هذا الكيبورد اللي عباله قماش ما أدري شلونه ولا هذا النوع مو يجي أعتقد يشتري لك كيبورد لا هم أنا يجي بي من هالسوالف إيه يا اشتري أو واحد شكله أخي لعب النفس وكبير الوجه ما تعب لك الآيباد القديم بزلز ما التقصدك البزلز ما تعبك آيباد القديم دار مدار صح كلش عريض أسود عريض يا شيكو يا والله ما يعني شلون احكي يعني ما قلت لك شيء ثاني يا ما ادري يعني على سعره يعني خذ لك ايباد برو اذا تريد تشي طاق او الايباد العادي اللي هو ب 330 راح يكون شوي انحف من عنده من ناحيه البزلز وما بي اي مشاكل وهم انه يشتغل على ابل بنسل يعني هو ليش هذا من فكرة انه اب يعني تاخذ ويا ماوس هو الماوس في مصيبه ما ادري ها مو اس اس دي لا شنو شنو اي ام ام سي ستورج اي فلاش ستورج بس مو اس اس دي مو قبل كان هذا اللي شو يسمونه على اساس انه راح يكون اس اس دي ما ادري ليش ولو ما يفرق يعني بهيج جهاز صغير بصراحه هذا ما يفرق طول اي تشاره اي مو انت تحكي على يعني هو اصلا يعني كمبيوتر يعني جهاز صغير يا يا بس الكيبورد والله لطيف أدري ما راح توافقني بس اللون الخبري والهاي لطيف نايس إيش ما عجبني أنا اللون الخمري صدق يا ما أدري شو تم ما أدري يعني أنت عجبك وصار ما لا عجبني أكو ما أدري والله شو أقول لك طبعا أكو غير ألوان وكذا بس ثانية وال البي بي آي ما أنت قليل في في في ما تعرف واي قليل 217 الشاشة زين علنوا عن شو يسمونه عن هذا الجهاز الكبير مالتهم فشي جديد لو بس الصغير الاستوديو كان ممكن الاستوديو لا معني يعني بعد العادي يعني يا هذا بين شان حركة حلوة يا شور هو انا اقول كل الهنجز ما تك وش فيك كلش فيك الهنجز مالته صعده وتنزله وما يحتاجك هواي برشوت تبوت تخلي عليه قصدي تبوت دبل يا تحشيش اكو مهمين على مايكروسوفت علنوا على الوايت بورد اب كولابوريتيف وايت بورد اوكي فمثل يعني مثل برنامج يكون اعتبره انت كلمة هو وايت بورد اللي صبورة وكولابوريتيف اكثر من واحد يسوي كونكت وممكن تشرح وهذا يكمل ويرسم في شيء معين وهذا للويندوز مالتهم as a preview هسه حاليا وقريبا راح يتوفرها من الاي او اس ف اعتقد راح يكون ضمن ال شو يسمونه الاوفيس 365 فهي من ضمن الاعلانات مالتهم يا انترستنج هذا مالته لطيف يعني بس هو يعني برنامج شو يسمونه اكيد شيء انا شايف المرات لما تشوف هيك برامج كذا تحس انه I'm sure أكو هيجي solutions already somewhere. تفهم شنو قصدي؟ دافتمك يا كمرات يا بالضبط. إيه لما تشوفها يعني شفت هسه الصورة مالتي يعني أول ما تشوفها تقول بس أنا حاسس أكو هيجي يعني فليش ليش ليش سوا كذا بس يمكن ماكو إنه بين الأجهزة cross platform احتمال هذا اللي مو موجود. إيه. ما أدري ما أعرف يعني ما أدري تحشيش بعد من هسه موجود ال refurbished iMac Pro صدق yeah. عليه شغل والله السعر أقل $750 off ليش ما أخذ iMac Pro مع القمزة بالضبط هنا هي من الناس احنا نحكي اقول لك اخذ العادي اي قلها اشتري اي ماك اول مره مو ايش تقوس يا طب ايش بعد خلاص تخبط انعمه وقع على وتشوف بعد تخبط نو عاد هسه احنا بعدين قريبين من الخريف والهاير اللي يروح ينزل فون جديد او فتشو كذا اصرف فلوس هنا واصرف فلوس هنا واصرف فلوس هنا شو يصير لك بعدين قال صديقي كم ايش يصرف على الحاتات يصرف على الماكات اقول لك السعر مال ايفون 10 بس حتى الناس تعرف يعني السعر مال ايفون 10 هل ينزل في امريكا اللي هو يبقى هذا السعر الثابت اللي يعلنها ابل في محلات ابل محلات ابل هاي يبقى مو ما ادري شلون هنا ينزل الا جديات والله ما افتهم ال الكونسبت شلون قاعد يمشي هنا مدى افتهم شلون دي يوصل 9 وشويه 10 مدى افتهم والله يا عزيزي ما اعرف صدقني ما اعرف انا هم اصلا بيها لا تقدر تقول انه دايم باق دايم باق ايش قد دايم باق يعني ادري مستودع مفتوح دايم باق صار له 1000 قرن دايم باق شحنه تجي فت 20 قطعه 50 قطعه بس مو فور ايفر يبقى السعر ينزل على بالك دا اشتري رقي اي ما اعرف وانا ما اعرف شلون يعني ثاني اقول لك شو يسوون الشركات مال اتصالات يسوون عروض مثلا يقول لك مثلا اشتري ايفون واخذ ايفون ببلاش وبس شلون يسووها ببلاش مو هو شلون يسووها مثلا تشتري ببلاش بس يعني مثلا تدفع فلوسه بس يرجعوا لك فلوسك عن طريق شو اسمه يقللون من سعر البلان مالتك يضيفون مثلا كريدت على البلان مالتك مثلا هو ايش قد بالشهر يقسطوا مثلا نقول $32 يرجعوا لك اياها كريدت على مالتك شو اسمه على مالتك البلان زين بس ما يعني ما يعطوك اياك مثلا كاش حقيقي لانه هو الفكره وين الشركات يعني they can easily afford انه يطوك مثلا يرخصوا لك من البلان مالتهم يعني ما راح تكلفهم ما حد تكلفهم اي شيء لانه هو نفس الشيء هو الباندويث هو ماشي زين فيطيك مثلا عرض بس شنو انت الفكره انت باقي وياهم باقياهم وعندك انت الشم لاين هي خب وبيطوك كل اللاينات مالتك زين. فيعني الشركة دائما تربح ما تصارف عامد هاي يسوون هاي العروض مثلا بس باي أو غيرهم هاي هم مثلا يسوون عروض مال مثلا اشتري تليفون مثلا على مثلا كيرير معينة ويطوك عليه مثلا جيفت كارد مثلا 100 دولار أو هيك شيء هاي عندنا مسوها بس باي تارجت وهذه المكانات ف وأكو مرات ينزلوه هو سعره مثلا الجهاز المعين ينزلوه شلون يصرفونهم ما أعرف بس أعتقد أنه هو أنه يشتروه سعره مدفوع لأبل هو من زمان زين وتبقى عاد هي الشركة مثلا قد ما أخذ من أبل الانفنتوري وتريد تخلص من الانفنتوري مالتها يعني هواي مرات مثلا الشركة تفضل أنه تسوي على ديسكاونت وتخلص ما عندها أحسن ما يبقى على قلبها لأنه لما يبقى على قلبها تتحمل بالضرائب مالته وهالسوالف فاللي يطلع أصرف لها أنه تنزل تمشي حالة حال الشركات مثل ما التكنولوجيا الستورات المعارض السيارات خو معارض السيارات يعني كم يخسروا بيها فلوس إذا ما يبيعون السيارة بس كأبل يعني لما بشكل رسمي متاخذ من الشركة هاي ما ماكو تنزيلات الا اذا كنت مثلا فد ايفنت معين او فد شيء يصير يعني مره بالسنه او مره بنيفر يصير يسوي كذا بس غيرها ما شيء اني يعني بكل مكان هذا الحكايه ما تنطبق بس مثلا هنا تنطبق مالي يقول لك لا تشتري لا الايفون هسه انتظر فد كم شهر هو راح ينزل مثلا برا ماكو هذا الشيء هو هذا السعر مالته ذاتس يا بالضبط انا ذكر لما اقلها لما يكون موصل للسعر المنطقي يعني لما يوصل السعر مثلا برا خلينا نقول بامريكا مثلا 12 ورقه تمام يا ويكون هنا لدين بعمل مثلا 12 ونص هذا ما راح اتوقع راح ينزل يعني هذا بنص مسافه الطريق غير يعني يا بالضبط تمام اي يعني هي على هالقد والفره مالتها مرات والفوتة وبكتة كان المطار مسدود إذا تتذكر فجاء من بصرة بالسيارة لهنا قصة فبغداد مثلا الأربيل فكان فت قصة وكذا بس يعني مو منطقة لما هسه ده أشوفه مثلا بعشر ونص أو دعش أو تسعة وشوية يعني 64 ممكن تحصل أقل من 10 يعني ممكن هي ف هما ما عندهم ما هم ما أعرف شو يسوون يا ريت ويربحون يا بالضبط ويا ربح يعني مو التاجر هو زعلان he's winning he's making his customer happy ف يعني هم أنا مو تقول إنه الفكرة أكو هاي مرات شنو اللي يكون مثلا سعره مثلا خلينا نقول هو دي يربحون بيه كم دولار بس وين الربح يكون بالاكسسوارز بالسوالف اللي ياخذها hey, من صدق. عندك يا هاي صدق زين هاي صدق يا فما ادري اذا هم هاي الماتهم يعني هيك شيء انا هاي هواي ملاحظها هو صدق هيك شيء بهواي امور هيك هواي محلات اكو يعني حتى بمجالات ثانيه شغلات ثانيه مثل يكون مثلا يبيع كارتات الموبايل مو على مود الربح مالته او فد شيء كذا هو انت لما تفوت المحل ممكن تشتري شيء ثاني هم يعني وياها لما يكون عنده هذا الشيء متوفر يا يعني هي حاله حل مثل المطاعم انت ما تشتري بس تشتري مثلا يعني اكو مكانات مثلا هنا يربح بالمي اي مثلا حتى بالفرايز هم يشرجوك زين البيبسي منو هذه خب السينمات يعني هاي فتشيك مش معروف يعني انت هم يربحون من التيكتس كلش ما يربحون بس الربح يجي من السوالف اللي يشتروها من هذه الناس يعني. واللي هو كل شغلة هناك بالضبط يا كل وما أدري ليش دائما عندهم أنواع ناسات وجامعة حتى من هاي اللي تلقاه بس بالسوق الحرة أي بالضبط ما أدري ليش عندهم هاي اللي سايزرز كلش غريبة يعني مال تيزرز دائما هو ليش يومهم قد قونية ما تفتهم بس هناك يا بالضبط مهم ما أدري ليش رجعنا للأبل جوجل كروم حدثت البراوزر مالتها كان عندها فت مشكلة vulnerable بال CPU Spectre CPU vulnerability. نعم. المهم فلازم البراوزر مالتهم كله يصلحوها وكذا، وأكو بعض المشاكل الثانية، ولكن اجت هذا الموضوع ويا فتشي جانبي، قام يستخدم ميموري بعد أكثر 10% من الرام، بحيث انت على جوجل كروم ما ادري اذا انت بتاع يعني هو هاي اللي دائما ما ادري شايف له لا دائما الميوز مالته تكون مثلا الرام محطوط والرام يكون مثل عباره عن الكيكه، فيكون البرامج مال الكمبيوتر كله يتوجه واقفين واحد يمين الاخر هاي، فيقسم الكيكه هيك قطعه صغيره ويطيهم وياه يقول هاي كلكم اكلوه، هو بياخذ باقي الكيكه ويروح. فهو معروف هيك شيء، راحوا هم صلحوا المشكله، راحت زادت 10% لللابتوبات الأربعة جيجا. يعني تخيل انت هم ويندوز وهم على هذا السيرفس الصغيرون اللطيف وهم أربعة جيجا ومشغل كروم نص جيجا قالك يمكن. هو شوف انا من زمان ال ال كروم ما استخدمه لانه يسحب ريسورسز مو طبيعي يا اخي، كل شيء يسحب ريسورسز ترى، يعني مو مثل شو اسمه السفاري، ترى السفاري تجد كل شيء مرتب، يعني من زمان انا يعني باقي عليه وما عندي اي مشكله. انا على السفاري انا هذا ديفولت مالتي. الكروم عندي انا كروم عندي لبعض الحالات اللي انا هم اسوي تيست اي از سكند براوزر استخدمه بحالتين، مرات اكون مثلا فاتح ايميل الشغل او ايميل ثاني وما ادري اخرب شايف هاي بالكروم بالجيميل اكو اد اكاونت تقدر تسوي هالحركه بس ما ادري اضيفه هناك واحد لعده اسباب مثلا تلقى او تفتح بيها بس شو اسمها الجوجل كونسول او الجوجل بلاي كونسول اللي هو يفتح الستور شلون الايتونز مال ديفلوبرز ايتونز كونكت، فهذا الجوجل كونسول اللي هي على مود هاي السوالف، او تلقى مثلا اريد اتشيك عليها ببعض الويب سايتات مثلا كو ويب سايت هنا عندي اشوفه مثلا طلع شكله مو زين وهذا مثلا بالشغل اريد اشوفه على الكروم اشوف اذا نفس الشيء، يعني هل اكفت شيء سويناه بحث على السفاري ما يطلع زين لو ايش يصير تفهم شلون ف things like this، بس المين وكل شيء عليه وكل سفاري ما بشي رهيب مياد افتهمك. طبعا ذكرت على موضوع السفاري بخصوص هذه فتشالة بالصدفة اكتشفت فتشي واتوقع وام لوكينج فورورد شو راح يحلوها بالنسخة النهائية لانه ما ادري شو راح يبينوها. هسا عندك السفاري هذا اذا ردت تفتح البرايفت ويندو اللي هو نفس الانكوغنيتو بالكروم يصير لونه اسود صح التوب بار مالتها المكالمه هاي، فراح تظل تعرف انه انت موجود ترى مو تنسى. موهافي الدارك ثيم ثياتو نفس الشيء فهذا شر واحد راح يفرق بالضبط لازم يحطوا فت واحد يجي شايف هيك لابس النظارات والهاي متخفي بالزاويه تحشيش اي والله ما ادري شو راح يفرق لانه هو بالضبط هيك مسوين بالدارك ثيم فكان كلش تحشيش لما هيك دافتها كذا قلت ها والله انترستينج شو راح يحلوها هاي. طبعا شو يسمونه كان اكو مشكله بس الشيء وكذا واللوج اوت واللوج ان اعتقد انحلت لانه ابل دزت ايميل على الريبورت البج مالتي انه اكو ابديت ما قريته بس اي ثينك انه يس سيمز لايك اتس سولف اوكي هاي هي من الشغلات الانترستنج كانت ذاتس جود يا يا بعد اكو وقت هواي عما الخريف كلش هواي اصلا استغربت انه على الموقع قاعدين بيسوي له دعايه لاحظت؟ اي طبعا غير لانه هو يب جد هو اللي هو الشيء يعني من ديج النجاح مال يعني هذا الابجريد ريت مالتهم من هذه لانه يعني اكو اكو اكو تغطيه اعلاميه عليه الناس تعرف اوير زين و بلس يعني الناس يشوفون بنفيتس مالته ما عدا يعني مرات تصير اكو مثلا يعني وانا اوف مرات مثل واحد يقول البطاريه والله نزلت عندي ورا ابديت، وهذه هواي شغلات ترى معده تكون جديات حاله نفسيه. يعني شنو قصدك؟ شنو قصدك؟ يعني انت عارف قصدي، هواي من مرات تكون حاله نفسيه. يعني انا كل ما اسوي ابديت يمكن مره قبل ما ادري ايش قد صارت عندي انه يا بالفعل حسيت صدق اكو في شيء غلط، بس الباقي يعني ما عندي مشكله بيه، طبيعي التليفون ده يشتغل هذه. وبعدين يجي واحد ثاني يقول لا والله البطارية عندي نزلت وهذه، يجوز هي شو قصدك؟ هي وهي طبعا على سفر مارموهنا مع الأسف. وهواكو شغلات متعلقات ترى يعني بالضبط تختلف من تليفون التليفون، السيتنجز مالتك شنو، التجدد تسوي، يجوز انت عندك اصلا كربت الداتا بالتليفون بحيث تتأثر على البرفورمانس مال التليفون. هاي صراحة كل شو أتوقع إيه من ناحية الكربت، الأنمار دائما أشك بالتليفون مالته، ما أدري شو يحط شغلات. أنا أقول لك الكربشن هواي مرات ينحل عن طريق إذا تسوي ريست لكل السيتنجز مالتك وترجع تسحب باك أب جديد. هواي مرات هذا الكربشن يروح لأنه هو السيتنجز اللي صار بيها مصايب مرات، تعرف شلون. فيعني ما أدري، ما يعني I'm okay. طبعا أنمار دائما مشكلة، أنمار صفق خطايا. للي يسمعونه والكذا، إذا فتوا علتوا على أبل اليوم، طبعا رح نبقى نرجع على أبل رهيب، قاعد ما عندنا أخبار بالضبط. إذا فتوا على أبل وهذا، فأكون مال الستودنتس اللي هو العروض اللي حكى عليها علي. لما تفتون عليه أكل الصورة مال الآيباد زين، والشغلات هيك كلها تبقى ألوان وهاي رهيبة. أنا بعت عليه قلت هذا يا برنامج زين، بعدين دققت وكذا، I think هذا النوتس مو، لو أنا مخربط لو مو هو. What do you think؟ إيش طلعت لي صورة بوب لما دادوس على اللينك؟ ها؟ ما أدري. خل أشوف. عيني وين هي؟ آيباد برو هذا؟ لا مو العادي. لا والله نوتبلتي. يا هسه دا أقول لك. نوتبلتي رهيب، بعدني أستخدمه طبعاً. نمبر 1 آب عندي. بس والله الألوان والهاي. شلون نمبر 1؟ شو نمبر 1؟ ما عرفت اصلا شنو هذا الابلكيشن. مو مسوي اسود. صار مسوي اسود. انا مره شفت شيء. شنو مسوي اسود؟ والله الثيم اسود. الثيم اسود. ماكو ثيم ابيض. نوتابيلتي جوا اكو. مو لحظه. مع من طبعا قبل الشك. طبعا شك بروحك حبيبي، شو تسوي؟ هو بالصوره لونه ابيض. لك لا يمي اكو بي تقدر انت تغير اللون، ما شبيك. ينادى سوي ابيض حتى لا تتعقد. مو احكي فتشي لحد ما يشتغل الايباد. هو انا راح احكي لكم قصه دخلت التاريخ، بس بعد أوكي. وقت مو لو... لا لا لا هو هاي فوت خلص بعد والله. عود اذا اذا اذا فتحت لحظه اشتغلت هاي. خلاص شو نوتابيلتي سبلش ويجي انمار اسود. تعال ارجع على ابل مره ثانيه. سوي ابيض. ما يصدق ما اريد اسوي ابيض بس ايه هو ها على مود هاي ما عرفته التاب نفسه. لحظه الا ادز لك الصوره، والله ما راح اخليك تكمل حكايتك. ما انسى ما عندي شيء لا الا صار. وين هاي؟ وين هالصوره؟ سند ناس دي سمون. اذا ردت الصوره من ادز لكم اياها معها اسود، بس حتى تصدقني حوالي كان يكذب. هذا رصاصه يموت. سعدوا العرب اسم تندي خندي الله مو معهود هاي للوهلة الأولى ما شور. بس نفس الأيكونات ما أدري أنا مدى أرتاح كل الأبس مدى أرتاح لك ردو تحتاني ما أرتاح والله جديات ما أرتاح أنا يمينة أكو شي غلط. أريد الآيباد يسوي له أبديت لل شو يسمونه سوالف الأوغمنتد رياليتي يصير مثل الآيفون 10. هذا اللي أريده. شون يعني؟ من شو يسمونه من ناحية الفرونت كاميرا الوجه. ها يا ان شاء الله بلكي ينافنا يا مو هي الفكره ضروري يعني. هاي واحدة من الشغلات اللي احس انه مهمه او لا مو مهم اللي نداريدها هسه يعني. عشان هسه نزلت الالف اللي عايز الجديد عليه فالغرض هسه اريده يا دافتامك اي اي يعني طبعا اللي الناس اللي مثلا تفكر هيك بالفعل يعني صدق ما تعرف ليش انه ما دا يصير الفكره انه يعني ما به الايباد ترو ديبث كاميرا. السر من اللي ابل دا توصله حاليا هو انه الكاميرا سيستم بالايفون 10 متكون من هواي يعني كاميرات وسنسرات بحيث تخلي هذا ال 3 دي ديبث او الديبث يكون بالكاميرا. فعمودها هي قدرت تسوي الاي ار لقدامها من مو بس الورا. واحدة من الشغلات اللي اتمناها هم انا بصراحه ايش قد ما استخدمت الموضوع الفيس تايم واللي هو يعني هم انه عما راح يعتبر تطور تكنولوجي رهيب يعني راح يكونه مو كلش رهيب بس فتشي هاردويري رهيب اللي هو somehow البوينتس اللي يطلع وبوجك تمام مو هاي اللي يقرأ بوجك وكذا يكون شوية الزاوية مال تعرف أكثر بحيث حتى لو التليفون على الميز وأباوع عليه بزاوية شوية صعبة يقدر يأخذ بوجي. هي طبعا هاي يكون شو اسمه يكون يعني هاردوير تشينج هاي هاي طبعا هذا مستحيل هذا مو ابديت هذا فتشي يعني لو راح يحطون سنسورين بحيث واحد شو يسمونه يسلط بالحراف مثلا 20 درجة أو 25 درجة لي جوا أو هو نفسه راح يكون كلش وايد بحيث يسلط يعني دائرة مدائرة بجهة أكبر وكذا. لأنه الشيء الوحيد بعني يعني الوقت الوحيد اللي أشتاق بيها التاتش آي دي لما يكون التليفون على الميز وبس دا أريد أفتح ما أريد يعني شو يسمونه أرفع التليفون وفيتشي وكذا فتشي على السريع دا أفهمك أحتاجه طبعا هواية وقت الديفلوبمنت لأن تلقاني مثلا رابطة وقاعد أشتغل وكذا أريد أسوي بيلد ألقى مثلا التليفون مقفل مرة ثانية شيل شوف وجهك رجعها أو مثلا إذا ما قرأ وجهك زين دخل الباسكود. هذا المكان الوحيد دافتق بريال تاتش اي دي متوقع راح افتقده اكثر بس بعد جقد شهر شهر اللي هواية راح يصير سنة الا شوية اعتاديت عليه يعني صار هسه فتشي كلش طبيعي بس هو هذا المكان الوحيد اللي اي مست. اي دافهمك من ناحيتك انت ممكن تستخدم التليفون yeah. أنا لما أستخدم التليفون إذا يعني إذا أريد أسوي هالحركة فأريد أشوف النوتيفيكيشن شنو وهاي انحلت yeah. يعني صار لي يعني سنين أنا أسوي بيها من عن طريق شو اسمه الأبل واتش إنه أشوف منه جاني نوتيفيكيشن يعني خلي التليفون حصريا بس إذا صدق أنا أريد أستخدمه فبيجي حالة إنه أشيل فيديو وأفتحها ف فعليا اللي ما منظرها بها السفة وهاي طبعا هذا في الشيء احنا ذاك يمن ما رحتش عليه قالت كل شيء ماكو مشكلة وما وكل شيء يشتغل طبيعي وهاي وان هو بالفعل مدفوع. هو هذا الشيء مدفوع زين هو بالفعل هو هيك يعني انا لما يعني اذا افتح في الشيء في الصقر انا استخدمه بس ذا كم قصدك انت بالنسبة لك من ناحيتك يجوز إذا أنا في اليوم يعني أصير أدخل بالتطوير وهذه يا ممكن أشوف أحس بهذا الشيء بس هي مرات إحنا ترى همنا نكون شوية بكي يعني حتى واحد يكون شوية صادق ويا روحه هو يعني ترى اللي يطورون همنا شوية معقدين نفسيا يا هو شوف يعني كإحنا كبشر كل شوية نصير نحسين أكثر بهواي شغلات يعني تخيل على لو موجود مثلا لو احنا على وضعيتنا حاليا ودنستخدم الـ VHS بس احكي لي شنو الدردم اللي يصير وشنو النكد اللي يصير. ايه تعرف شلون شايفه ما تريد ترجع لبدايه الفيلم وتقدر بكليك واحد تسويه بالضبط تقعد شريت كل ايتم واحنا على هالحسيماتنا بدي من البدايه. ال او مثلا الووكمان تخيل تتذكر الووكمان خصوصا سي دي بلاير لما بي عندنا كان واحده من الفيتشرز انه يكون هزاز يتحمل الرجل لمده 20 ثانيه او 30 ثانيه زين او 10 ثواني وكل ما يزيد احنا هيك كنا انه ننبهر وهذه زين اجين ها كل الشغلات كان يعني لو احنا على وضعيتنا كان صدق ما خش بعقلنا فتشي وكان ضلينا نبكي طول عمرنا. بس احنا بما نتقدم التكنولوجيا I think دا نتوقع اكثر بعد نريد اكثر يعني الاكسبكتيشنز مال مستخدم دا تبقى تزيد باضعاف والدرجة انه التكنولوجيا مو دائما تتلحق وياها يعني بالضبط. يعني احنا بيدنا فد نظام عظيم من التقدم والتطور مالته بالتكنولوجيا ومثلا يعني هير وي ار قاعدين نحكي على انه ها مو مرات خلي علمي از ما يباعوا شيء زين فيعني ما ادري يعني مو انتقادا لك بس احنا بشكل عام كمستخدمين احنا نصير لا دا افهمك ايه طبعا زين يعني هذا لو كان 10 سنين لي ورا لما نزل اول ايفون وينزلون هيك شيء يمكن الأكو ناس يعني تفقد من صعدها هستيريا ما تقدر تتخيل. ايه بالضبط. فيا على العموم أكو شيء بعد ثاني نو انتقل. أوكي مثل ما تعرفوني قلت بالحلقة قبل فاتت او الحلقه اللي قبلها انه وانا اعلنت عليها على تويتر صار تقريبا شهر كتبت قلت عندي فد تشالنج معينه اريد اسويها اذا نجحت راح اقول لكم التفاصيل بعدين وراها قررت انه اطيق شويه من التفاصيل اللي هي كان عاجبني اخذ النينتندو سويتش بعد ما ظليت اني مده سنه كامله اني معارض هالفكره بس واحنا سوافتنا عليها انا شنو اللي صار من دفع لك فلوس بالضبط ابل بطلت تعطيني مثل قبل فقمت شو اسوي قلت حاورت على نينتندو خليتهم بالضبط خلي شوف الكذب لا نينتندو ترى يعني من يسمونه هم دونكير يا صدق دي دونكير بالعكس يعني انه مرات حتى انت تدري اذا حتى اذا شغلات بوزيتيف تحكي عليهم هم همين ما يقبلون ما ادري شنو كلش نحسين هم نتندو يعني اليوتيوب يشهد السوالفهم اللي يسووها يعني اي اذا تقول لهم ترى عن جد اساعدكم وكذا يقول لك لا عمي روح بلط البحر ما مريت حتى المساعده مريتها لا تفكر لا بالخير ولا بالموزين الله وياك اي بالضبط ف بس لا اللي صار هو احنا حسابنا عليه قبل يعني انياك بالذات انياك كانت انمارها من ماكو انه سوالفنا انه يعني يعني معروف عليك كل شيء احب الاني الهاند هيلد جيمنج والهذي زين وللاسف سوني يعني خيبت املنا ووقفت الدعم مال فيتا بشكل كامل والظاهر ما راح نشوف هاند هيلد من سوني بعد انتهى هذا الموضوع صفحه وانسدت الظاهر واكس بوكس او مايكروسوفت ما عندهم اي انتنشنز ات ليست ولا هو اني اتمنى يعني اذا مايكروسوفت يسوون هاند هيلد يعني اشتريه بدون ما افكر زين يمكن حتى توهم تشتروا لانه اكيد ما راح يكون فد شيء عاوي راح يكون فد شيء قوي زين فالشيء الوحيد اللي بقى هو النينتندو سويتش وانا اقول لك مثلا النينتندو اكسل 3DS وال3DS اكسل ما ادري منو هذه هاي ما اتس نوت فور مي يعني حيل مو مودي زين فالسويتش عجبني بي اللي هو كان يعني بيجست اتراكشن هو يعني اكو لعبات عليها كوش قويه اللي هي بريث اوف ذا وايلد والماريو اوديسي دول يعني تايتلين بوحدهم يعني واحده من الناس اللي كتبوا كتاب سالته هاي قال يعني شوف اذا انت تشتري السويتش وعلى مود زلدا فانت طلعت فلوسك لهالدرجه. هو انه يعني كان حب زلدا وهذه زين. مع اني انا ضد يعني مع انه انا اعرف اللعبه وتستاهل كذا بس انا ضد واحد يشتري كونسول بس على مود لعبه واحده بس I totally understand this point. Yeah. وبالإضافة الشيء الكبير كلش هو الدعم للثيرد بارتي دي يزيد والشركات ده تنجذب أكثر للنينتندو سويتش وتريد تنزل لعبات عليها. بثزدا هم يعني يصدرون القائمة يعني نزلوا دوم وسكايرن وولفستاين وبعد الله يعلم من شر شنو راح ينزل من عندهم كل اللي سويتش دي ينزل. وروك ستار همين نزلوا مالتهم اللي احنا سولفنا عليها الاين وار وغيرها وغيرها وغيرها ده تنزل شغلات طبعا ما عدا الاندي. انا عندي يعني حياتي مقلبت يعني لو مقلبت كان بقيت على الفيتا ما كان انه الفيتا ليس تنزل عليه شغلات اندي زين. بس بس كل هذا شفته قلت اوكي اكو امل. وبلس نينتندو قالوا احنا يعني بعدنا يعني ما شلون اقول لك يعني ما خلصنا اللاين اب مالتنا لهالسنه يعني اكو بعض شغلات عندهم جايه بالطريق زين. اي هوب ما راح تكون كلش من هاي الالعاب تشايلدش بس بس ويل سي زين. فقلت اوكي اتس تايم مشتاق العب هاند هيلد والعاب قويه هذه وانا يعني زلدة هواي خشت بعقلي فقررت اشتري. بس الشرط هو شنو ما اشتري من يعني انه اصرف عليه فلوس. السبب هو أنا قلت قبل مشتاق إنه أشتري فتشي وأكون يعني متحمس عليه وشو أقول لك يعني أذكر أيام يعني DSP ماتي لما أخذته صدق كنت متحمس لما أخذه وتعبت عليه عما أخذته وهاي بحيث لما أخذته صدق تونست بيه وظليت إنه مش قد لعبت على PSP يعني حتى بقيت ما أدري كم سنة بستخدمه زين. خلال الوقت بدا هذا الشيء يصير بي ملل انه هواي شغلات صارت ايزي واكثر شغلات صارت اكسسبل فانه اشتقيت هذا الاحساس فانه قلت اوكي راح اسويه هو انا دائما عاده من اشوف مثلا عرض على PSP مثلا واحد يبيع على الفيسبوك او على مكان معين وكلش رخيص اشتري شوف شنو يجي وياه كيبلات تشارجر ميموري كارد العاب كلها اخذها وياه واخلي لو اخلي الي او مثلا يعني احاول ابيعه. فالبي اس بي والبي اس فيتا حاليا الماركت مالتهم بعده هو زين انه الناس تستخدمه على مود انه يصير كامبليتر وما انهم يعني هو بالفعل هو جهاز خرافي للامبليشن. فقلت اللي عندي اياه البي اس بيات عندي اياه هذه انه ابيع على اي باي وبالفلوس الربح مالتها اخذ بي الاكس النينتندو سويتش. فعرضت بي اس بيات اثنين وياها 27 لعبه عرضتها 270 و يا وقلت خلاص انه هي ليش ما تنباع انا اكمل فوقها ماكو مشكله واعوضها بغير مثلا شيء دابيعه. فبقت تقريبا اسبوعين والحلوين الماركت مال بي اي الاي باي كل شيء يتغير و يعني دا احس انتشنلي اي باي دا يقللون من البوبولاريتي مالتك مال ايتم الا اذا انت مثلا دايس مثلا نعطيهم عموله حتى يسوي كيا سبونسر زين. فكرت انه اسوي مال سبونسر شيب بس يعني اخي من أنا هم يأخذون 10% من الـ final sale price ومن أنا يأخذون فوقها on top 6% إذا أنت بسوي sponsorship. يعني شنو يعني كم أعطي أنا إلهم يعني مجموع 16% أنا أعطي إلهم هم بس عمولة وما عدا eBay هم الـ PayPal هم يأخذون قسم. فقلت لا ما حسوي حعوفة خلص شو وقت ما ينباع خلي ينباع. ف بالضبط طول يعني اسبوعين ثلاثة اسابيع وجاني عرض واحد سوى لي اوفر ب 230 صفنت عليه قلت اوكي يعني بيش ما ابيعه وانا حكون ربحان انه الفلوس الانفستمنت هو اني صارف عليهم 50 دولار البي اس بيات والباقي يعني كله يروح يعني عموله وربح. ف فيا هذا اللي صار. حتى الالعاب انا العاب ما مشتريها ولا صار في اي شيء انا زايد عليها، بس هو مشتري هو البي اس بي، اشوف يعني بيعه اشتريه وراح ادفعته. فهذا اللي صار وشفت ايش صار، فقلت اوكي جمعت عليه فلوس واخذت السويتش. كاحساسي بهالحركه هذه انه سبورتد، انه الانتظار ودائما تشيك اي باي وتشوف شنو اللي صار وتشوف العروض ولما تبيع انت بعدين واحد تقول اوكي راح اخذه هذه، لانه كان وورث ات. فلما اخذت يعني 100% وورث ات، اخذت النينتندو سويتش اللي هو الاحمر والازرق اللي هو النيون ويا طعن بريث اوف ذا وايلد، بس بريث اوف ذا وايلد ما اخذت غير شيء حتى ما اشغل روحي شو اسمه بألعاب ثانية وأضيع مثل فد ناس. شو قصدك؟ زين. شو سمو؟ اللي سويته من أنا أقولك لا أخذت عن لعبة ثانية، بس أعتقد هسه جاء نوتيفيكيشن هسه وصلتني بالجو بالبيت. أخذت LA نوار لأنه كإحنا مو تي موبل كاستمرز عند هاي تي موبل تيوزديز. فيطوك مثلا دائما شغلات فري، لو يطوك في الشغلات هذه عروض، فاجاني ب 25% اوف كود من الجوجل اكسبرس. سمعت انت سامع بجوجل اكسبرس؟ لا. جوجل اكسبرس انترستنج، دي يسوون جوجل فت حركه هاي ودي طبعا دي طويل جوجل هوم. الفكره انه متعاونين ويا شركات الريتيل الكبار والاونلاين ستورز مثل امازون، تشتري ويعني يعني شيبينج سريع وعروض وما ادري شنو هذه وتسوق من عندهم. فاجاني عليه 25% اوف انه من ماتي الاوردر. زين فصفت قلت اوكي الله ينور، هي اوريدي كان عليها ديسكاونت من وول مارت وضفت عليها 25% وطلبتها اللعبه وفري شيبينج. فيعني عرض ما قدرت افوته، بس راح اجيب اللعبه ما راح العبها ولا راح اتاخر حد ما اخلص زلدا، واللي راح اطول ساعات كوم. فيا حاليا شنو رايك بالباكجينج مال الجهاز لما طلعت، شنو الفيلينج مالتك كل هاي الامور؟ يا شوف هو في الباكجينج ماني بوكيت السويتش انا اخذته اول ما نزل اذا تذكرون، بس ما اخذته طلعته من مكانه ولا بطخيته، اخذته ورحت بعته راسا. يا أخي شقد عندي أنا من عسى أفكر بيها، شقد عندي أنا هاي سوالف مو المرة. زين يا أخذت رأسا بعته، فإنه يا حلو كلش الإحساس إنه، وبصراحة النينتندو باكجينج مالته مرتب وخالين كل شيء واحد يحتاجه يعني to get started، يعني ال HDMI هاي حالة محل الأكس بوكس والبلاي ستيشن. زين كجهاز جهاز يعني صدق هاي كوالتي بصراحة، يعني واحد يحكيها يعني ما كنت متوقع عني هاي الكوالتي، يعني أنا مبرس بي الجوي كانز مالتهم، البلاستيك مو تشيب، الجهاز كلش مرتب، واكتشفت انه بي فان which makes sense، يعني هو يعني هو صح مو قوة البلاي ستيشن او الاكس بوكس، بس يعني ستيل هواي اقوى من الفيتا، فيعني يحتاج لانه البروسيسنج مالته يحتاجها في شيء برده. زين اللزمه مالته مريحه، حلوه اللزمه مالته، كترتيب الدقم مالته يعني شويه questionable هاي، اكو مرات يعني مو من ضمن الريتش مال ايدي الدقمه، خصوصا الجهه اليسرى اذا مثلا اريد اختار الشغلات مثلا مالتي، اذا اختار السيف او الدرع او هذه من زلدة يعني شوي لازم انزل اصبعي يعني ما ادري اطلع من طار يعني طور اللعب كانما. حتى لما تكون باليد هاي اللي هي لما تربطهم سويل وتحطها على التلفزيون، حتى بهذا من مو مريح باليد، احسن باليد، احسن باليد شوي. انت تعرف العادية ياهو راح ترتاح كل شوية، مع انه انا ما اريدك تجربها البرو برو كنترولر. اي اذا جربته بعد خلاص ما راح ترجع للجيكون. يا يعني مدى سوي لنا هو ناس قالوا هيك منه. يا انا ما احس هيك وما اريد اني اوصل هالفقره، لانه ذاك الوقت ما سويت شيء. ببقى بورتبل بالضبط بالضبط ما ارد ما يعني بالضبط ما ارد اسوي هيك ابقى انه انا هو ثاني مجموع اللعبه على التلفزيون هو يمكن ساعه من هالايام كلها اللي اشتريتها ذاك الاسبوع لحد هسه اغلبها يعني انا شايله بيدي ويعني قاعد اقلفه والعب يعني كلش فان اكثر من ما خليها على التلفزيون طبعا ما تخليها على التلفزيون يعني الجرافيكس تصير خرافيه وهذه بس بس ماذا يعني هو اتس سويتش يعني هو لازم بيدك هو بالنسبه للجرافيكس زين ما حسيته بالزلدة على التلفزيون اريح والطف جربت على التلفزيون لاحظت الفرق مال الكواليتي ترى اكو فرق يعني فرق اي مو قلت لك اي مو قلت لك اكو فرق طبعا يعني هو لانه من 720 الى 1080 910 هم مو قالوا 910 عشان 1080 770 يمكن لا لا حتى مو 10 70 يمكن هيك شيء ممكن الالعاب اكو الالعاب ممكن توصل شويه اقرب ال 1080 بعد همنا حسب كل لعبه وهاي بس فرق واضح بالذات لانه الشاشه ما ادري هو لينو الغلاف الخارجي شوي شو يسمونه بلاستيك ما ادري لينو هم دي ينزلون الكواليتي شوي مرات يكون واشد اوت بزلدا بس بالذات يعني اكو العاب مثلا ماريو ما راح تلاحظها هيك ماريو مو ماريو الوان صراحه هي ما لا تستزلدا سوري ولا هم بين القاطع لا تستزلدا لما طوروها طوروها وهم داعمين ويو keep this in mind يا طبعا هي بالضبط يا زلدا مبين مشتغلين عليهم صار كوم اللي اشتغل يا اخي الديتيلز اللي بيها والسوالف وش كبرها و... يا اخي اتوقع كل انش باللعبه هم يعني they explored it وخالين بيه شغلات كل انش باللعبه انا ما شايف هيك شيء قالوها بالشي يسمونه اكو فيديو كلش رهيب اذا رجعت لقيته طبعا نزلك اياه اعتقد كانت نص ساعه كل شيء اذا صار عندك وقت يعني هو معظمها حكي التكنيكال بس يعني فتشغلات لما تصفن عليه شلون فكروا بيها ترى بدوها بفيرجن 2 دي زلدا الاصليه عدلوا عليها وحطوا كل الامكانيات مال هاي الزلدا ب 2 دي تحشيش بعدين سووها كانما 3 دي بس بقت 2 دي يعني فصارت مثل الورقه ده تمشي بعدين صارت هاي الزلدا they tested all the mechanics هيجي بعدين لما سوى الخريطة و they build it مو auto generated اكو هواية يعني اكو هواية العاب يستخدمون طبعا مو كليتة بس يستخدمون اجزاء من auto generated وهاي هاي لا almost تقريبا يعني الى نسبة 90% من عندها مفكرين ليش حاطين هذا هنا وليش هذا هنا That's why you عندك هذا الفيلينج اللي يعطيك اياها واو دز ديال فيديو ضروري ابدا اشوفه يا صراحه دول يا شوف هو ال كاني يعني ك اوفرول اكسبيرينس خرافيه يعني ميتينج وشوي اكثر يعني above my expectations الشيء اللي ضجت من عنده هو الـ الشاشة إنه بيها غلير يا أخي ويعني كل شيء ضوج إذا أنت برا أنا دا أفتهم أنا لا ما أخذه برا بس همنا يعني بيه غلير يعني أنا مفتهم إنه هو السويتش يعني رخيص هواي أرخص من بقية الكونسولات بس يعني كنت أتمنى لو قدروا يسوون لامينيشن مثل الآيباد للل LCD وللبلاس ما أريد OLED ما أريد أي شيء أريد يبقى LCD بس at least يكون laminated زين والبطارية يا البطارية ترى it's not the best وخصوصاً إذا ألعب لعبة هي يعني هي أصلاً يعني power hungry مش إيه بالضبط مشكلة أنت قاعد حالياً تلعب اللعبة اللي هم قالوا إنه يستهلك هواي بطارية يعني أنت حالياً تشوف الأسوأ شيء اللي قاعد يصير بنتندو سويتش ممكن بذات الشات مو زينة بس استل يعني ما خرب الاكسبيرينس مالتي يعني لما ارجع الشحن فارجع ان يكون ساتسفايد باللعب مو انه اقول ها شنو استوني بلشت لا عادي يعني اذا كلش يعني عجبني العب ارجع على المالت الدوك واتفرج على التلفزيون واللي هي هاي ترى هاي بوحدة يعني هات اوف نينتندو بصراحة على الفكرة مالتهم. ترى يعني this is يعني صدق يعني عقل ياباني دي يشتغل يعني brilliant right. brilliant idea. It's not the best looking بس brilliant idea. Yeah. التغيير كلش لطيف. Yeah. Yeah. Yeah. Almost instant. يعني لما تخليه هاي رأسا يحوله طبيعي. خصوصا يعني مثل ذا التلفزيون ماتي هو من واحدة حتى يعني يحول على المات البورت مال اتش دي ام اي. شنو بالله بعد؟ يا ما ادري اشتريت السكرين بروتكتور لانه هذا الفتشي مهم تخلي فتشي على الشاشه. انا مشتريه بس ما حطيته تالي متى اخر شيء قريت ما ادري شلون حسيت الجلير صار اسوء بعد؟ لا لو نفس السوء ما فرقت يا بس على الاقل صار عندي بيس اوف مايند لانه انا شوف انا مو من النوع اللي احب السكرين بروتكتر انا اتخبل معها وانا ضد فكره السكرين بروتكتر هواي ناس يشتروا يقول لك اي مو انا حتى لما اوقع ما ينكسر هذا خريط بس ليش توقع بالفيزيك يعني راسا ايش اقول لا توقع اي مو هو مثلا يشتروها انا هذا اتخبل بالتليفونات يشتروا يقول لك انا اشتريت هذا التمبرت جلاس ويكون خرافي ومواصفاته ومشتري ب50 و60 دولار وهذه it doesn't do shit. هي هنا السالفة يعني الفيزيكس انت لما تتوقع التليفون الضربة ما راح ما لها دخل هذا في شيء اضافي فوقها صاير المين اللي هو يروح للبارتس اللي وحده مشلبة باللخ فالامباكت رأسا يروح على الشاشة ويكسرها. انا اقول لك وين يفيد بالكسر اذا توقع في شيء عليه انه هو ياكل الصدمة بالبداية مثلا مفتاح قلم مدري شنو يوقع على السكرين بروتكتور وتنكسر بدون ما تنكسر الشاشة بس يعني ليش اشتريت هذا الخدش. على مود الحافة مال الكفر مال القاعدة هاي واحدة وانه بوقت اذكر لما نزل السويتش الناس شخطت عندهم الشاشة من وراء الداك هاي واحدة وعلى مود هو خدش بشكل عام حتى على مود مثلا اخليه على الميز هذه يعني تشيله تحط حتى لا يتخدش الشاشه اما ما الكسر ما ادري شنو هاي لا ما لا ولا بالي لا لا مو هاي طبعا شو يسمون والله ما ادري راح تخليني احطها يمكن الشاشه الحمد لله صفر اي ثينك نظيفه يعني اراد لي انظفها داش اذا اكو مايكرو خدش بس اي ثينك ماكو هو بالمناسبة حتى مع الدوك لما يصير برا الشاشة بس راح يكون همين مزعجة ما هو بالضبط يعني مو يعني على الشاشة على الأسود على الحافة السوداء قدامك يا بالضبط which is so stupid يعني ما أدري لما سوى الديزاين ليش ما فكره ليش ما خليته سفنجات مثلا يعني هاي الغريبة ما أدري أنا مغلفها تعرف الدوك مالتي والله أي مغلفة يعني أكو هذا شاب لما تشتري قطع إلكترونية يجي بتشيس بس تشيس من فلين خفيف هذا الفلين الخفيف مغلفة بهذا وما لقيت فلين أبيض عندي يال على لون وردي بحيث ما أقول لك الشكل مأساة بحيث الدوك حاطه خلف التلفزيون أنا خلى على جاب التلفزيون ماكو يما ماكو ما أقدر أحطه يما لأنه ماكو مجال بالميز ما بقى وقدام إذا أحط راح أخذ جزء من الشاشة بلس منظرة صار ما حلو وماكو ميز قريب فضام اليوم ولكن شو عندي سيف شيء غلط بعد لما نحط الدوك مدى أسوي هذا الإحساس اللي أشوفه بالإعلان كل شيء عجبني أجربه مدى أسوي هيك هيك رأس أنا أحطه وأرفع شايف هاي الحركة هاي دافتهم مدى أسوي هيك هيك دامد إيدي وأنزله يجي كلش محزن الحركة خلا أنا لسه حدث لك راويك وين خالة ثاني من عدد لك يا أقول لك أنت وده تكمل حشك وكذا هسه هذا اللي لك يا اللينك شوف دقيقة 18 مال هو رأسه مفروض يفتح عليها أوكي طبعا طلع بالمناسبة الساعة ونص إذا مو نص ساعة بس worth it إيش شغلة on the side يعني أنتو دا تسوي غير شغلة هذا شو بلي شو بلي ياباني جديسي صدق يا شو وين حكي الانجليزي ها لحظه لا اكو بالهاي Where is the ترجمة؟ اوكي اوكي واحد هو يترجم وراه. ايوه لما ورا ما يكمل حش صفنت. يا شو تقول انت اذا انت يعني دا افكر بها اللي دا افكره هو راح اظل استخدم السكرين بروتكتر لحد فتره معينه دا انتظر اشوف اذا تشخط او تنكسر. انا طبعا الحلو اشتريته من امازون ب $6 ولا $5 اي هيك شيء و... لا يمكن عن شان بعشرة بوقتها ياهو اشتريت هذا هاي الماركة المعروفة اللي شو اسمها طاقتها أبيض وبيخ مكتوب الأخضر بالكن لا والله ما أدري يمكن لا لا ذاك الأخ واحد لا خمينة مش هم مال تيمبرد كلاس تيمبرد أنا اللي اشتريته ترى أيوة أنا المهم إيه أخذ أكو مثل التليفون أكو الأنتي غلير سكرين بروتكتر للسويتش وهذا يقتل لك الجلير 100% اي بس راح يصير بي هذا النمش مو يا شويه صبينا ما اتحمل انا حتى بالايفون ما اتحمل والله ودائما عندي هاي المشكله من محل اقول اريد كلير اي يقول لي كلير يعني ما بي هذا قصدك فيحطها اقول شايف هاي يقول اي اقول هذا اللي ما اريده فيشيله ويحط لي واحده ثانيه ما ادري ليه ما ادري ما مو بس عن شيء أخي 120 وهم أحط هاي ليش أي هو أي شفت بالمناسبة أنت الميس مالتك أكبر يعني حتى القد الفراغ ما عندي بعد حتى لي ورا جو الوايرات حل معاناة يا شفت شو سزب وراهم لحظة أي هاي هاي زبل ما مرتب ما عيد ميلاد جنى الكرتونات والهذي تحشيش اقول لك بتوسخ الهوم بود ما انه هو ابيض لا طبعا المواضيع ما لحظه يعني هاي كلش فرصه نجاوب على الاخ اللي كتب لنا سبونسر شيب لما قال لنا اي لما قال لنا انه حط التايم وكذا بس اسمع هاي الحلقه وقل لي شلون نحط التايم يا بالضبط هي اخي هذا هي هو هذا الجواب مو هي للي خل ارد على الـ هو منو كان نشوف إبراهيم عطى لا شوفه إبراهيم مصطفى ردي المصطفى هو السالفة وين السالفة إنه أول شيء إحنا هاي المرة تصير والسبب هو الرئيسي هو إنه إحنا البودكاست مالتنا إحنا مثلا صح مثلا يعني عاده مثلا دانا طبعا الشغل مالته يكون اضبط من عندنا مثلا دزلنا النوتس اللي هو مقرر يسولف عليه وهذه بس الباقي كله هو يكون شيء عفوي ف يعني ما عندنا احنا مثلا بروجرام معين نلتزم به وهذه لانه هو اذا سويه شيء واللي هي كانت الحلقات بالبدايه شيء مبين في شيء مصطنع بينما احنا هواية من يعني سبب نجاح البودكاست والناس اللي تابعنا هو انه احنا يعني بالضبط بيناتنا اصدقاء نسولف وقررنا نسجل السوالف مالتنا ونخليكم تسمعون فحتى يكون اكثر ناتشورال انه صعب يا هذا لعب النفس دود او ماي جاد بس لا خلي الناس تفتهم خطيب وتكمل على فعلى مود هذا بس مع ذلك ممكن في بعض الحلقات نحاول انه نرتب هذا الشيء على الاغلب ما راح يصير بس اذا صارت راح نحاول يعني جرهتنا وكذا يعني بس تصير هوايه اصعب على مود هذا بلس يضيف وقت شغل احنا صح ما بدنا نتوسوس هاي ان شاء الله بس لا تنسى انه بدنا نسويها 100% تطوعي يعني ترى ماكو ما ادري اذا الناس متخيله فتش كذا ترى ماكو اي نوع من الانكم اللي قاعد يصير من هذا الشغل هذا فانه نضيف وقت الشغل هذا صعب علينا بالذات ثلاثتنا دون نشتغل ونسبين شغلنا طويل ثلاثتنا فأوردي احنا تقريبا ماكو وقت ودي تصير هوس علينا كل شيء لانه نفس الوقت يعني عجبني يعني حتى لو عندك وقت فراغ وقت الفراغ مالتنا مليان اللي انت عجبك تجرب كل برنامج كل ابسط الامور يعني من الامور اللي يعني كلش عاجبني اسويها دائما للبودكاست وهذا ومدى تضبط وياي دائما انه اخي بس اجرب البرامج اللي تنزل الجديده يعني بس شيء اخذ عليه فكره وامسحه وهاي واحكي بيها بالبودكاست، لانه الستور ترى بحده يصير شيء رهيب. عمي لو اعوف كل شيء بس اقرا الارتكلز هاي اللي تنزل بالستور ترى بي كومه امور للنقاش. صحيح الارتكلز ترى خرافيه اللي تنزل بالستور، كلش حلو القراءه مالتها. فاوريدي ما دلحق على هاي السوالف، فهي صعبه انه تضيف قوانين هوايه. احنا على تنظيم وقت بيناتنا نتكاتل فشو نسوي، الله كريم. مهم، فهو خطيت شاف الصوره اللي دزيت لايام مال الدوك مالتي حاطه لي ورا هيك عبالك مخبيك دا خبي فتشي عيب يشوفوا الناس. بس نصه مغطي انا على مود لي خدش الشاشه اسكت خليه بحيث هيك كلش كلش ساد كلش ساد. نتندو اذا شافته يمكن راح تلغي البرنامج كله تقول ايش this is the saddest product we done. بالضبط بالضبط. يا ف يعني هي هواي اسباب، هواي اسباب اللي انه يعني ده تخلينا بس صدق احنا مو يعني بدنا نستبعد هذا الشيء. و يعني مو مثل ما نريد نسوي هاي، يعني احنا بعدنا نفكر بها، بدنا نلغي فكره بالكامل، بس يعني خلينا نشوف شلون نقدر نرتبها. احنا يعني نفكر يعني تغييرات وهذه، فدرد نشوف شلون نقدر نسوي لكم. بس يعني اكيد اقتراحك وطلبك وهذا يعني اكيد راح يكون يعني ناخذ احنا بعين الاعتبار. يا فيا انا احب السويتش. شفتوا اللي سمعونه طبعا من المتابعين القدامى، يعني هذا يوم رهيب فزنا به صراحة. يعني أنا أعتبر هذا فوز، أضمها للفريق دانر واللي يتابعني. ليش؟ إنه أنت اشتريت السويتش. ها ما أدري ليش، بس سمها وأعتبرك من الأعداء، فهذا فت إنجاز إنه أنا خليتك تجي للطريق الصح. شوف هو نتحاول نجمل الموضوع، ما راح يتجمل. لا بس هو انا اقول لك يعني هو يعني انا ما اخذت الوي ولا اخذت الويو. ايه يعني لو ما اخذهم مثلا يعني مو مثل انت رحت اشتريت الويو. بس انا ليش صار عمال اسبب فيك؟ الا مو حتى تعرف انت ليفلك وين. توصل انا ما اشتريت الويو لأنه يعني ما جاب شيء جديد. أوكي أكو ألعاب تختلف حصرية وهذه، بس السويتش جاب شيء جديد اللي هو يعني هذا إنه الانتقال بين الهاند هيلد والديسكتوب، يعني الكونسول يعني على التلفزيون هاي بشكل إنستنت، وبلاس إنه هو هاند هيلد قوي. أنا على مود هاي يعني يمكن لو نينتندو مثلاً نزلين هاند هيلد ماتهم سويتش، وسوني نازلين مثلاً بي إس فيتا جديد، اروح اركض على البي اس فيتا. ترى شنو اللي مضحك وغريب؟ يا انه الحجم مال ويو اكو هذا الكنترولر مالته اللي هو فتشي كبير، الكنترولر مال ويو بس الكنترولر طبعا بيه شاشه وما تقدر يعني هو بلوتوث مربوط بالجهاز، يعني فهو ما يسوي الرن، يسوي ستريمينج. يا ومع ذلك هو أكبر وأثقل وأعرض من النتندو سويتش الحالي. Yeah. بس ما على علم وين وصل. بالضبط. وهو ما يسوي أي بروسيسنج على الجهاز. ما يسوي أي شيء. والسويتش بالعكس. يعني حتى بالغرفة ما تقدر تروح الغرفة ثانية يعني هاي الدرجة. Yeah. السويتش بالعكس، السويتش البروسيسنج كله على هو نفسه. والدوك بس مجرد شو يسوي، هو يحسن الجرافيكس. ايه شوي يعطيها بوست هاهي، بس المين الشغل كله والبروسيسور والهذي كله بالجهاز نفسه. يا بالضبط وين شنو وين صرنا. بس يا ف we'll see شنو المستقبل مالته. او يعني بشكل عام نينتندو يعني ما راح نشوف من عندهم اي شيء جديد من سنين بعد، يعني ما السويتش 2 هاي ما ينزل إلا إذا سووا، أنا أقولك إلا إذا سووا نفسه هو بس ضافوا عليه شغلات جديدة مثلاً الشاشة حسنوها وهاي اللي هي متوقعة ممكن يسووها، لأنه ما يسووها ويا 3DS والهذه. الموضوع الثاني اللي عندي اياه اللي هو هم لفت خبر كل الشبير بما نحن نحكي على الهاند هالد البيس فيتا, يعني مثل قسم عندكم او كلكم تعرفون هو الى جيل بريك والى جيل بريك معين لحد يعني الفيرجن مثلا 3.60 او 3.65 والباقي كان في شيء يعني موضوع دان ديل ماكو الى سوني سدت كل الثغرات مالته وكان في شيء شبه مستحيل. طولنا ايش قد طول تقريبا سنتين ثلاث سنين عما نزل بس بشهر يعني بدايه هذا الشهر يوم واحد او يوم اثنين نزل الجيل بريك لكل الاصدارات الجديده اي شيء فوق ال 3.65 لحد هسه 68 كله يندعم لانه يعني اخر اصدار هو 68 كله موجود على الجيل بريك وجيل بريك طبيعي يعني يشتغل وتنزل عليه الاميليترز اذا تبتمن جماعه يكركونها يعني تقدر تنزل وهذه بشكل طبيعي يشتغل. البي داون سايد وحيد هو الجيل بريك لما تسوي ريستارت للتليفون لازم ترجع تسوي له مثل باتش سريع زين واللي هي سارة بيك ديل يعني اتليست بالنسبة لي يعني ما مهتم هذا الشيء زين بس بس يادو تعين فتشي ترى هيوج. انا عندي ثلاثة فيتات صاروا واحد اللي هو اشتريته اذا تذكرون ذكر ما ادري قلت لك عليه النسخه مال بوردرلاند هو ما بي شيء سبيشال هو يعني فيتا 2000 بس يجي ويا بوردرلاند كود وقت اخذته جديد بالباكيت ما مفتوح وهاي اخذته ب 150 كان فديل خرافيه ما شلون بقطه على اي باي زين. وعندي بعدين وراها اخذت الفيتا الاول واحد اللي هو الاولاد يكون انت عندك اياه اخذته بوقت مستعمل العام ب80 قدرت تحصله واللي هي منها في خوش ديل لانه يجي منها ما بدي شم لعبه. وذاك الاسبوع لقيت فيتا همينة ويا يجي خمس لعبات اخذته ب$100 وهمينة الفات اول واحد و اول واحد مستخدم اشتريته كنت همين محظوظ بي يجي ويا نسخه 3. مدريش قد بحيث كلش قديم صدق ما مستخدم صار فتره بحيث راسا سويت له جيل بريك ومن هذا الدائمي واللي هو يعني خال ضيت العب بيه وماتي جديد هو كان اصلا يجي ويا سوفت جديد فبقيت اسوي الابديتات بس لما نزل جيل بريك سويت له جيل بريك ويعني صار طبيعي. والثاني اللي اخذته ذاك الاسبوع همين السوفت وير كلش قديم بحيث رجعت سويت الجيل بريك دائمي. واللعبات اللي تجي ويا طاقه من انشارتد وريزيستنس واساسنس كريد ويونت 13 يونت 13 مو كلش طاقه بس البقيه كلها. والحلو وين بعدين اكتشفت لما المره انت تعطيني اياه فتحت الكارترج من يعني من الفي تطلع بيه شو اسمه كول اوف ديوتي خليها زين نايس. هي كل لعبه تقريبا تنباع بين $15 و$20 بس اللعبات ابو حد اذا تبيها على الايباي فكانت كلش خوش ديل. ف يا فحاليا انا دا بيع الفيتا على الايباي دار ابيعهم ما احتاجهم احب ابقي بس مالتي الضعيف هذا 2000 ف يا بس هذا انه موضوع مال جيل بريك فتخبر كل شيء كبير ومهم. انت ايش عجبك من الجيل بريك مالتك؟ والله تعرف في راد اسويها بس ما ادري وينه انت ادور عليه والشحنه يا انت probably مالتك النسخه 100% جوا شو اسمه ال 3.6 من زمان ما اسوي ابديت ولا سوالف يا والله ضروري اكو شغلات حلوه ما ادري اذا جبت ويا اهل وبقيت يا محمد صدق ما ادري السياره اللي اشوفها حيل يا فانا اسمعني رجاليه هي بالضبط اكو لعبات بي اكو لعبات حلوه تذكر كنت ذكرت الحلقه من هذه كنت العب ريزيدنت ايفل 2 بعد دا احضر نفسي قبل الريليس مال ريماستر او ريميك فلعبت Resident Evil 2 النسخة البايو شوك 2 ايه يجيب تقدر تسوي شو شفته يا أخي؟ بعدها خرافية، بعدها خرافية، كلش كلش واسع عليه. ختمتها خلال يومين ويوم يعني شت مرتاح، شت مرتاح. نزل دزل شو يسمونه يعني من وين أنت تسوي هاي الأمور تعلمته وكذا؟ أكو معين بدل ما قاعد أدور. Yeah. هو كجيل بريك عادة يعني أي واحد يريد يسوي الجيل بريك للمات الفيتا عن طريق ويب سايت hankaku.xyz بس أدزك يا عدينا اللينك، هو من هناك تفوت ويسوي الجيل بريك من واحدة. بس إذا أنت ما عندك السوفتوير 3.60 لازم تسوي له أبديت أول شيء لل 3.60 بعدين يلا تقدر تسوي له هذه. وطبعا أبديت لازم تكون يعني من سيرفر برايفت مو من ماسون، يعني ماسون راسن يشوف حكم اخر واحد. فاكو في الطريقه تتمنع بالدي ان اس مال الواي فاي مالتك مال بي اس فيتا وسوي ابديت، تروح سوي ابديت من الجهاز راسن يوديك على برايفت سيرفر ويسوي لك الابديت لل 3.60. وهسه تسدك الشغلات هذه. هو اكو شانل على ريدت رهيبين، هي خاصه مال هاكينج مال بي اس فيتا، يعني هذا المرجع كلش مهم. بس فيا نايس يا حاليا. فانا عندي قلت لك بقيت عندي الفيتا القديم هذا الجديد اشتريته، هذا راح ابقيه بيرسونال. وعندي بي اس بي بقى همنا يعني لقيته ولا خوش لقطه دود، يعني ليترالي شخطه ما بي لا من ورا ولا قدام، ما اعرف اشتروه ما استخدمه ما اعرف حتى ويا الباكيت مالته. هذه هذا بقيت يعني بهمنا بيرسونال والباقي ابيعه. سوبر فان من الهاند هيلد سوالف، خصوصا اللي هي تكون باورفل مو من هاي يعني مال سوالف نينتندو. اخر شيء عندي يا الالعاب، وانا اعرف هواي حكيت بهاي الحلقه وبحياتي يمكن ما حكيت بالبودكاست هالقد. يو ويلكم دانر. ثانك يو. أني من زمان كنت ذاك اليوم كنت أفكر داكو إيش كت حلو أكو واحد مثلاً يقدر يفتح يسوي يراوينا مثلاً شغلات بالفيديو جيمز بس مثلاً behind the scenes، أو تشوف مثلاً تعرف إيش دي يصير مثلاً، شون الديفلوبر يعني مسوي مبرمج اللعبة في طريقة معينة مثلاً. لما مثلا الكاركتر لما يسوي لك سبون من معين من مكان معين، هذا بعدين شي يصير ورا ما يسوي سبون. yeah. زين التحشيش وين؟ ما ادري شلون، يا اما هو اكو شيء كريبي جوجل لقيت فد الجوريثم بحيث حتى يقوموا يوصلون التفكيرك، يعني انا حتى اصلا ما فك يعني ما ادري حد سوى السيرج. بس دا قاعد على اليوتيوب دا اتفرج، وواحده من شو اسمه الريكومندد والهذه الفيديوهات طلعت لي انه فد فيديو مال على لاست اوف اس وقالوا مثل بيهايند ذا سينز وما ادري شنو هاي. ففتحته دود هو هذا النفس اللي شد اريده طلع لي موجود طلع لي اياه. بحيث شنو السعاده؟ اعتقد السبب اني يمكن سمها اللي هذا شنو بس مو فتره طويله، هذا عرفه قبلك بس مو فترة طويلة، أعتقد هيك يمكن صارت سماه. بس أنت ما إذا عندي يا لو لا يعني أنت إيه؟ أنا ما سألك أعرف شنو أعرف ده أقولك إيه ماكو أي كونكشن وكذا، بس هو فشي غريب كلش غريب. أنا لما شفتك هيك وكذا قلت واو. أنا I firmly believe somehow it's connected with شو اسمه some sort of ما أدري algorithm of a chain. لا لا بد أكو أو صدفة خرافية. yeah yeah. مهم شو يسوي ال شو يسوي الشانل هذا؟ yeah هو اللي يسوي إنه شو يسموها boundary break أعتقد اسمهم. yeah يسموها. لحظة أنا ده أشوفه ما أدري وين ولا اسمه شيزز. حلو اسمه نايس. هو هذا أنا تابعه هو S H E S E Z شيزز اسم الفيديوهات مالته. باوندري بريك باوندري بريك اسم اللعبة. هو بالضبط هي أصلاً هو كاب يعني باندر بريك إنه معناها إنه يكسرون الحواجز مال اللعبات عادة. هذا الترم يعني turns out to be مخصص للألعاب زين يعني أكو غير شانلات هم اللي يسوون شيء. الفكرة وين؟ الفكرة إنه هو بالضبط مثل ما أنا شو أتخيله إنه اللعبة نفسها الانفايرمنت مثلاً إذا صار كاتسين أو إذا صار فتشي ومثل طلعوا لك مثلاً enemies فهم يقدرون عن طريق software بالكمبيوتر قدروا يكسرون هذا الشيء ويشوفون دار مدار environment أثناء مدى يصير هذا الشيء ويطلعون من الخريطة ويشوفون شنو شلون مبنية وهذه. وأكو في الشغلات كلش interesting. واحدة من الشغلات اللي كلش حبيتها حشش عليها ب Last of Us إنه أكو واحدة من الكاتسين واحدة من يعني تصير مثلا فتح حرب معينة فيطلعوا لك الانميز فيسوون فتسبون من مكان معين وبعدين وراها يختفون يروحون يركضون يعني مو اللي يعني تقتلهم يروحون. الحلو وين لما يروحون وين يركضون؟ يركضون مسوينهم في الطريقة يفتر دار مدار مثلا خلينا نقول الغرفة ويروح يفوت بمكان ختله وبعدين وراها شي يسوي يرفع ايده على الشكل يعني صار شكله انه تي بوزيشن حرفيا. ايه هذا خلص الانيميشن يعني ايه انه خلص الانيميشن انه تحشيش كانت هاي كلش كلش حشش عليها انه ما قصيها خلصت دورنا رأس ليتشي ايه بالضبط انه بقيها ما قصيها انه وكو قسم هواي العاب عاد لما مثلا يطلع من مات الفيلد اوف فيو او هذه يختفي هو الكاركتر تختفي. وهواي مرات من الشيء يسوي من الديتيلز مال الالعاب انه يكون هو ال خلينا نقول انت بدك تركض وقدامك راح يطلع لك مثلا وحش او يطلع لك فد باس. الباس هو ذا هول تايم هو موجود بس موجود مثلا جوا الخريطه او مثلا مسوي له سبون بمكان معين ما تشوفه انت وبعدين وراها يطلع لك. الفكره من عندها انه حتى على مود انه كل هالرندر او هذه حتى على مود يكون كلهم يعني كل شيء جاهز. فهواي شغلات كلش تحشيش. واغلب اللعبات ايش يستخدمون خصوصا اللعبات القديمه يستخدمون دود صور عباره عن مثل صوره وهي موجوده يعني هي مو اوبجكت وتقدر تفتر دائما مدارها لا هي بس مجرد صوره. ف يعني هم انا عجبني اللقطه مع الزرافات مال الزرافات بالهاي يا مال الزرافات يا تبقى تمشي شان تحشيش كل شيء تبقى هاي هواية موضوع ال حلو إن رأسا أنت عرفته كذا على مود إنه لودينج وهاي السوالف هي تكون أوردي موجودة بهواية ألعاب يعني حتى بالشغلات اللي أبسط من هيك هي هذا تفتريك تستخدمه يفيدك هواية بالبرفورمانس مثلا بإذا سبيس فايتر أو بالجيمز ذا جيم وغيرها وكذا اللي يطلع لك هواية طلقات الطلقات هذولي لما تبدي اللعبة أنا حاط لي فت 30 طلقة وفت 50 طلقة it's already spawned بس موجودة برا الزاوية الكاميرا اللي أنت تشوفها اللي أنا أسوي بس البوزيشن مالته غيره ولما يطلع من الشاشة أو يضرب عدو ما يتفجر الطلقة أنا غيرت المكان مالته فهو كله موجود. فت لما نبدي اللعبة البداية ثقيلة اللي إنه يراد له يسوي لودينج 60 طلقة وذات صوت وراها فهذا الشيء البسيط تخيلها الجمب سويتش البلاتفورمز اللي يطلع لك كله it's already loaded لما يصير اللعبة واللي يطلع من الشاشة يروح لي قدام يعني يتغير مكان البوزيشن مالته يبقى منتبه هذا اللوب كلش أنا كلش تعجبني هالسوالف إنه يعني شوفها كده قد الناس تتعب وشون يعني الايديا بيهايند هي مثلا هاي السين أو اللعبة يطلع لك اكو يعني اكو مرات يعني سبرايز اكو ناس يسوون في الشغلات كلش غريبه وما تعرف شلون سوا. انشارتد هواي بيها سوالف قويه يعني الخرائط مثلا خريطه مثل تكون كبيره وكلها تكون مرندره وملوده وهذه زين مال القطار شفته يا مال القطار كان تحشيش كلش اي مثلا هذا واحده من التركات الرهيبه اللي انا شفته بصراحه يا شلون تفتر القطار وشلون يبقى يفتر يا وال واكو هواي مثلا مرات تصير شغلات كريبي زي مثلا الشخصيه يصير شكلها ويرد لو شيء هي هيفي رين هم كان بيها شغلات عجبتني. باتمان بيها من شغلات كلش مرتبه باتمان هم تعبانين عليها زين بعدين وراها ترجع شفت تروح مثلا شوف سبايرو لو غيرها وشوف شلون صدق كانت يعني قبل بسيطه الالعاب بس كلش سايلنت هيل. سايلنت هيل كلش فيك. سايلنت هيل الهواية شغلات انه انت مثلا ما تشوفني انه من وراء الضباب، بس اكو عندهم بالفيديو مالتهم هو هذا الشيء يطير لك الضباب كله كله يوخر الافكت مالته وتبقى بس مفتوحه، بحيث هواي تشوف ديتيلز تروح مكانات وهاي كل شيء فيك. ابا شايف هاي رادي اشوفها. يا شوفها امانة مثلا امانة يسوون انفستيجيشن مثلا للعب لل مثلا الكاركترز تكون موجوده، مثلا اذا لابسه قناع، اذا لابسه قناع هل هي انه يعني قناع يعني جواها اكو وجه، لو بس قناع وجواها فارغ، فاكو قسم بها يعني بها مثلا لايرز وقسم ما بها. انا صحك تشوفها من متل جير بالملابس دائما تصير. يا متل جير مسوينها من متل جير سوليد او الواحد دود كلش تعب عليها. تخيل يجود لي هواي ليميتيشن كان اكو. يا متل جير لما تفتحها لحظة هي مو سوليد، مو أول واحدة، هي أول واحدة حلوة بس غير مسوين هم من غير متل جيرات. لما يطلع لك مثلا لما أنت تحكي وياهم مثلا ماتك الرادار يطلع لك كإفكت أنهم قاعدين على أساس أنه وراء تلفزيون، وهذه دود هم لترالي وراء تلفزيون، يعني هو أكو لاير شاشة وتفترض كاميرا دائما دائرهم 3D objects، هم مو لا صورة قبل الصورة، لا 3D 3D والقوية وين البنية فاتوا جوا هدومها، تقدر تفوت جوا هدومها يعني. يا يا يا بحث عدها لاير مال جسمها ولاير مال هدوم، بس هاي كلش ثقيلة علي بالضبط. يا بالضبط واو زين شغل. شنو بالله آخر شيء أقوله، Resident Evil 7 هم أنا شفت مالتهم يا أخي هم أنا كل شيء إبداع. Resident Evil 7 لما أنت لأنه هي first person shooter فأنت ما عندك رأس بال لما يسووها هم ماكو رأس، بس هو بنفس الوقت أكو رأس ماذا هو شرحها في الطريقة أنا نسيتها شون إنه التكنولوجيا وصلوها، بس عادة حتى تشوف أنت بالضبط إنه يشيلون الرأس ويخلون الكاميرا بدالها، لأنه إذا يخلون لك كلام رأس معناها لازم يصير عكو عيون. لهذا السبب بوحدة من السينز مال المكانات بالرزنت إيفل أنت تلعب بعساس إذا كاميرا مان لما كانوا دي يسوون الوثائقي على البيت والهذي الكاميرا مان شنو عبارة لما يوخرون من يعني ما تكل فيو الجسم بدون راس وقدامه اكو هذا الافكت مال فيلم اللي هي صوره وصوره مثل يعني بها هاي التغويشات كانها مال في اتش اس، وين ما تروح يعني وين ما تباوع الصوره دائما انت لازقه بيك مخليها مثبتيها حتى دائما تبقى تشوف هذا الافكت كلش تحشيش. اي طبعا يا يا ف يا ضروري تشوفه كلش فيك. بأنا سويسجز شايف لما الشجرة تضربك والشاشة تصير حمرة ومش انت أدري شون أسويها بطريقة مرتبة وكذا، فهي عبارة هي هاي الصورة بس صورة حمرة والله عنديها على ثلاث درجات تحشيش الصورة أطفيها وشغلها ترى كلش قوية. يا والله ما أعرف أني إيش مسألك قبل إنه الشغلات اللي سووا هذه يا كان مفروض أسألك ترى أكو هاي شغلات هذه هيجي اللي مثلا ما عرفنا طريقة أضبط يا وهي أسهل وأرخص يعني. طبعا لما نقول أرخص مو أرخص ماليا، دائما لما بالديفلوبمنت لما الواحد يقول لك أرخص هي أرخص إنه ما تكلف هواي البرفورمانس السي بي والجي بي ولا يا يا يا لا أفتهم يا خصوصا انت يعني كلش محدود تستخدم انت يعني محدود عندك يعني مثلا على اجهزه معينه على هذه، فكل هاي انه تنحسب. ايوه اصلا اول نسخه كانت بس للويب هي اصلا اللعبه كانت الفكره معناتها تكون للويب. يا يا بالضبط حلو يا فيا هذا يعني والله رادي اشوف مال ريزيدنت ايفل وسايلنت هيل مشعو مثل جير هذول ثلاثه ما شايفهم. يا انا كنت اتمنى طبعا Resident Evil 2 يسوون عليه هذا الشيء، بس ما صح يسوون لانه يعني Resident Evil 2 عباره عن الانفايرمنت كلها صور كلها صور الانفايرمنت والباقي كله يعني الشيء الوحيد هو الطلقه والانيميشن والزومبيز، اما الباقي كله هو صوره ثابته، فماكو فائده انه يثترون دار مدارها يعني مو 3D. يا كلش متحمس للعبه تصدق يا اخي. انا من اكو شفت اكو فوتجز نزلت، اتوقع راح نشوف شغلات يعني انه حلوه، ما راح تكون يعني بالمخاوف الان كانت عندي اياها. نايس حلو. ها عندهم ماي بايو شوك، هذا شوف بايو شوك، انا شفت البايو شوت بايو شوك انفينيت كانت كلش تحشيشه منا. يا هاي شفتها مال بايو شوك. اقول لك كانت رهيبه اللعبه هاي. يا كلش بعدني متأثر بيها، خصوصا كانت رهيبة يعني إليزابيث كانت فت شان يعني فت حركة كانت مال إنه شون بلاير وهيك يساعدك وكذا وهو AI يعني. تذكر أنت شفت بالفيديو لما تروح بالغرفة مالتها والغرفة إلا ما أدري شو صار بيها، شكلها كريبي تكسر ما أدري شو صار بيها بالنص. إيه جي تي اي هم كانت حلوة، جي تي اي هم كانت لطيفة. شفتها. فعلى العموم انا صدق خلصت اللي عندي اياه، بعد ما عندي شيء ثاني اسولف فيه. هاي اكو شيء لو تم جدًا. انا لا والله ما عندي شيء، كلش تونست بالريفيو مالتك مال نتندو. ثانك يو جود بوينتس. ثانك يو ثانك يو. إذا اشتريتوا نينتندو سويتش قولونا رأيكم به، وإذا أتعكم نينتندو سويتش ياريت تقولونا إيش تلعبون حاليا أو شنو البلان مالتكم بالألعاب اللي تلعبوها، وإذا عندكم أي سؤال ثاني مثلا على الجهاز اللي تسألونا حتى 3 صار اسمين صار عندنا أكثر شيء والولد أكيد يعرفون أكثر السؤال. أمنيتي بالجهاز إنه أتليست بالأبديت هو ينزلون دعم للثيمات بدل ما بس يخلون أبيض وأسود. حط الأسود؟ حط الأسود طبعا. رهيب. فيب وصلنا نهاية حلقة، يا ريت لو تتابعونها على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والتليجرام وطبعا حتى حساباتنا الخاصة، وسونا سبسكرايب على أبل بودكاست وعلى تطبيق اسمع لي وتطبيق نبض وأهمهم تطبيق أنكر أو خدمة أنكر للبودكاست. فأحب أشكرك دانر، التخطيط الحلقة للأسف أنمار ما أجو ويانا، صار ظرف يعني صدق طارئ خلال دقائق من سوينا البودكاست واضطر إنه ما يجي هو، بس هو بخير يعني ما حد يضرب على هذه، فإن شاء الله بالكي غير حلقات يكون. شكرا لك يعني بصراحة التخطيط هاي الحلقة كلية كانت برعايتك، شغل رهيب سويت. Thank you thank you thank you. فيا شكرا لكم للمتابعة وإن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامة. Salam.